تتمة باب الملك. ويقال وكرت السقاء فأنا أثيره ووكرته توكيرا. قال بج المزاد مفرطا توكيرا. التعليق البج الشق والمفرط المملوء، كأنه شبه ما يخرج من طعنة ذكرها من الدم بما يخرج من المزاد إذا انشقت من الماء. ويجوز أن يريد شيئا غير الطعنة قد شق كما شقت المزاد انتهى. وكذلك أفرطته إفراطا إذا ملأته، وزمجته وجزمته، قال صخر الغي فلما جزمت به قربتي تيممت أفرقة أو خليفة. التعليق وصف قبل هذا البيت ماء ورده وأراد جزمت فيه قربتي، تيممت قصدت، وأفرقة جمع طريق، والخليف الطريق وراء الجبل انتهى. وقال مالك بن نويرة دعتكم خلفكم فأجبتموها مجازم في أعاليها الجباب. التعليق يعني قوما أنهزوا يعني اشتقتم إلى اللبن، والمجازم وطاب مملوءة لبنا، والجباب شيء يعلو ألبان الإبل شبه الزبد وليس لها زبد. هجى بهذا الشعر بني سريط لخزلهم الأحيمر وهربهم عنه وتركه حتى طعنته بنو شيبان انتهى. وقال الأسود بن يعفر تالله لقد جاورتموه بذمة حتى يفارقكم إذا ما أحرم جذلان يسر جلة مكنوزة دسماء بحونة ووطبا مجزما. التعليق دسماء يخرج دسمها، وبحونة ضخمة. كان رجل من بني حنظلة يقال له طلحة مجاورا في بني عجل بن لجين، فغدوا على إبله فأخذوها، فأتى طلحة الأسود وسأله أن يبغي له إبله حتى يأخذها، وعجل أخوال الأسود، فقال قصيدة يدعوهم بها إلى رد الإبل، يقول لو كنتم جاورتم طلحة في بلادي لم يأخذ أقوالكم ولم يمتنع أن يعطي من سأله وجاوره وجذلا مسرورا. يقول كان يعطي وطاب اللبن وجلال التمر وهو مسرور بما يعطي، ويروى حبناء وهي العظيمة، وأصل الحبن انتفاخ البطن، ويريد بقوله ما أحرم أنه ما كان يحرم سائلي، يقال حرمت الرجل وأحرمته إذا لم تعطه شيئا مما سأل انتهى. ويقال زندته وزنرته ومزرته وأفعمته وأترعته، ويقال حوض مترع وحوض ترع. قال أوس صبحنا بني عبس وأثناء عامر بصادقة جود من الماء والدم، ويخلجنهم من كل صمد ورجلة وكل غبيط بالمغيرة مفعم. التعليق يصف خيلا لهم أغارت على عبس وعامر، والأثناء ضروب من الناس، وأراد بوقعة صادقة فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. والجود المطر الكثير، يريد أنهم عرقوهم وأتوا عليهم كما يأتي السيل على المكان فلا يدع فيه شيئا. ويخلجنهم اللفظ للخيل والمعنى لأصحابها. والصمد موضع غليظ لا يبلغ أن يكون جبلا، ويخلجنهم بالطعن خلجا يجذبنهم. والرجلة مسيل الماء، والجمع رجل، والغبيط الموضع الذي ارتفعت جوانبه ووسطه مطمئن. والمغيرة القوم يغيرون، وقيل الغبيط الوادي، وكل ما اتسع واستوى فهو غبيط وغائط. يريد أنهم يخرجونهم بالطعن من هذه المواضع انتهى. ويقال رعبه يرعبه فهو مرعوب. قال مليح الهذلي تراه كتخفاق الجناح ودونه من النير أو جنبي ضرية منكبي بذي هيدب أيما الربا تحت ودقه فتروى وأيما كل واد فيرعب. التعليق وصف برقا يقول تراه يخفق كتخفاق الجناح يريد أنه يلمع، والنير جبل، وضرية موضع معروف، ومنكب قطعة مرتفعة، بذي هيدر سحاب، أي هذا البرق في سحاب له مثل الهدب يروي الأماكن المرتفعة لأنه كثير المطر، وإذا كانت الربا قد رويت فما سواها أحرى بالري. انتهى. وقد كمتره وزكته وملأ سقاءه حتى ما ترك فيه أمتا، وحتى صار مثل الزند، وحتى زم زموما، ودعدع إناءه وأدهقه، قال الله عز ذكره، وكأسا دهاقا. وقال لبيد: فدعدع سرة الركاء كما دعدع ساق الأعاجم الغربة. وقد أدمع إناءه إذا ملأه حتى يفيض، قال: وسمعت الباهلي والكلابي يقولان: أزهق إناءه وأتعبه إذا ملأه. وقال أبو زياد لغلامه: أتعب العتاد، أي املأ القدح، والمطمحر المملوء، يقال ما زال يصب في إنائه حتى اطمحرت. وإناء محزلم ومزحلف ومخزرف، أي مملوء. وزأجت القربة إذا ملأتها، وقد انزأجت أي امتلأت. وغرضت السقاء أغرضه غرضا، وكذلك الحوض أي ملأته. قال الراجز: لا تأوي للحوض أي يفيض، أن تغرض خير من أن تغيض. التعليق: أي لا تشفق على الحوض من كثرة الماء الذي تسقيانه إذا فاض الماء وسال على جوانب الحوض. والغرض ملؤه، والغيض نقصانه وغؤوره. يقول: إن الاستظهار بجمع الماء خير من الإشفاق على الحوض. انتهى. ويقال أغربته فهو مغرب إذا ملأته، ومنه قول بشر بن أبي خازم: وكأن ظعنهم غدا فتحملوا سفن تكفأ في خليج مغرب. التعليق: شبه الأضعان بالسفن لأن الآلة يشبه بالماء، وهو يرفعها في نظر العين، فكأنها إذا كانت فيه سفن في ماء تكفأ تذهب يمينا وشمالا. والخليج قطعة من ماء البحر ينقطع من ماء البحر فيجتمع في ناحية. انتهى. ويقال أفهقته إذا ملأته حتى يفيض إفهاقا فهو مفهق، والفهق الامتلاء. ومنه قيل رجل متفيهق، وهو الذي يتوسع في كلامه ويملأ به فمه. قال: وسمعت الكلابي يقول: أفهق البرق إذا اتسع. والطافح الممتلئ، ويقال قد طفح عقله إذا ارتفع، ومنه قيل سكران طافح، ومنه يقال اطفحت طفاحة القدر، وهو ما يعلو على رأسها من الزبد في أول غليها. وإذا ملأ الجاب حوضه قيل جبأ فلان في حلقة حوضه، وكذلك يقال وفي حلقة حوضك لا يحفر الناجخ أصول جذره إذا حركته الريح. والناجخ الموج الذي يضرب المسنات فيخربها وله صوت. ويقال له إذا فاض من ملئه أغرضت حوضك، والغرب ما سال من الماء بين الحوض والبئر. وإناء نهدان وقربان وكربان إذا قارب الامتلاء. ويقال إناء شطران ونصفان إذا كان الشراب إلى نصفه، وإناء قعران إذا كان الشراب في قعره. وإذا قاربت الدلو الملأ فهو نهدها، يقال قد نهدت للملء أي قاربته. وأنشد: قد نهدت للملء أو قرابه. التعليق: يصف دلوا أو جفنة أو غيرها. انتهى. قال: فإذا كان دون ملئها قيل قد غرضت في الدلو. قال الراجز: لا تملأ الدلو وغرض فيها، فإن دون ملئها يكفيها. وكذلك عرقت فيها، وبعضهم يقول لا تملأ الدلو وعرق فيها، فإن كان في أسفلها ماء قليل فهو سملة. وكذلك وضخت وأوضخت كقوله في أسفل الغرب وضوخ أوضخ. التعليق: ويروى الوضوخ بفتح الواو، فمن فتحها جعلها اسم الماء في الدلو، ومن ضمها جعله المصدر، كما تقول أنت أكل وأنت قيام. ويجوز أن تقدر محذوفا كأنه قال في أسفل الغرب ماء وضوخ انتهى. وكذلك شولت في أسفل الدلو شولا، وجاء بإناء ينسف وقصعة تنسف، إذا كان ملآن يفيض من الامتلاء. سمعته من ثلاثة من بني كلاب، من لزاز وغنية وأبي الغمر، وإناء طفان إذا كان ممتلئا. الباب الثاني بعد المئة باب بقية الماء، راجع في فقه اللغة فصل سياق البقايا من أشياء مختلفة الصفحة 32 بعد المئتين، وفصول كمية الماء وكيفيتها ومجامعها من الصفحة 85 بعد المئتين إلى 88 بعد المئتين. دعث الماء بقيته. قال زياد الملقطي: ومنهل الناء صواه هاجسي، وردته بذبل خوامسي، فاستغني دعثا بالد المكارس. التعليق: المنهل الموضع الذي فيه ماء، والنادي البعيد، والصوى أعلام من حجارة، والصوى أيضا الأراضي الغلاظ واحدتها صوى، والهاجس والهجس ما يدور في القلب مما يقع للإنسان، والهجس أيضا الصوت الخفي. يريد أن هذا الموضع يهجس فيه، فوصفه بالهاجس لأن الهجس يقع فيه، وإنما تهجس النفوس فيه وتظن الظنون لهوله ومشقة السلوك فيه، فيحدث الذي يسير فيه نفسه بما يقع له أنه يصيبه فيه. وردته يعني المنهل برواحل ذبل، وهي التي قد ذبلت من التعب، والخوامس التي ترد خمسا، واستغنى واستغغنى واحد أي أخذنا ما في الحوض، والبالد الذي أثره بين، والبلد الأثر والجمع أبلاد، والمكارس من الكرس، البعر والبول يقع بعضه على بعض انتهى. ويقال بقي في الحوض حضج وحضج، وهي البقية. وأنشد لهميان بن قحافة السعدي: فأسأرت في الحوض حضجا حاضجا، قد آل من أنفاسها رجارجا. التعليق: أي بقايا. في أسأر الضمير يعود إلى الإبل، وأراد بقوله حاضجة المبالغة، كما يقال شعر شاعر ووتد واتد، ومعنى آل صار وعاد. والأنفاس جمع نفس، وهي ما يقرع الشارب من الماء في مقدار بقاء نفس حتى ينقطع. والرجرجة ماء وطين يكون في أسفل الحوض انتهى. ويقال لما يبقى في الحوض من الماء الكدر والرنق طهئلة، والجمع طهئل ثعلب، الطهئلة والطهلئ، وأنكر الطهئلة وهي المطيطة أيضا. قال الراجز: ترعى سمال الطهئل المطائط. التعليق: يصف إبلا وقد روي توعي سمالا، يريد أن هذه الإبل توعي السمال تشربها ولا تعاف الماء الكدر والطين انتهى. ومما يبقى في أسفل الحوض من الماء الكدر رنقة ورنقة وغرينة ورجرجة وطملة ومطلة. قال الأصمعي: والأحمر هي الطملة محركة الطاء والميم، والحمردة والحبردة والحرمدة هي الغرين والغريل، وهو التقن في أسفل الحوض، والطلخ والمطخ والمطيطة، كل هذا واحد، وهو ما يبقى من الماء في الحوض أو الغدير الذي يبقى فيه الدعاميص لا يقدر على شربه. ومما يبقى في الحوض من الماء المتغير قولهم: بقيت في الحوض صرات، وأنشد من كل حمراء شروب للصرا. التعليق: حمراء في لونها تشرب الصرا ولا تعافه، وهو محمود عندهم انتهى. وبعضهم يكسر فيقول صرا. ومما يبقى في الحوض من الماء القليل الصافي الذي ترى أرض الحوض من ورائه من صفائه صبابة وجزعة وفراشة، والحوض المستريض الذي تبطح الذي قد تبطح فيه الماء على وجهه. قال الراجز: خضراء فيها ودمات بيض إذا تمس الحوض يستريض. التعليق: عنا بالخضراء دلوا، والوزمات جمع وزمة، وهي السيور التي تكون بين العراق والدلو في كل أذن من آذان الدلو. وزمة إذا مست الحوض هذه الدلو. يستريض يريد أن هذه الدلو ضخمة تحمل ماء كثيرا، فإذا حطها المستقي في الحوض وهراق الماء فيه انبسط لكثرة ما كان فيها من الماء. انتهى. ومما يبقى في الحوض من الماء القليل الصافي ولا ترى أرض الحوض من ورائه ثملة وصبة وسملة وحقلة وخبضة، والجحفة ما يقع من جوانب الحوض في الغدير، وفي السقاء وفي الإناء الخبط والرفض، وهما نحو من النصف، ويقال خبيط. قال الراجز: إن تسلم الدفواء والضروط يصبح لها في حوضها خبيط. التعليق: قال عندي أن الدفواء والضروط اسم ناقتين، يقول إن سلمتا في سيرهما صبحتا حوضا فيه خبيط فشربتا منه. انتهى. وكذلك الصلصلة والشول. قال العجاج: كأن عينيه من الغؤور قلتان في لحدي صفا منقور، صفران أو حوجلة قارور، صيرتا بالنضح والتصيير، صلاصل الزيت إلى الشطور. التعليق: الغؤور أن تدخل العين في الرأس من الكلال والتعب، والهاء تعود إلى جمل ذكره، والقلتان نقرتان في حرفي صفا، والصفا الحجارة، جعل رأسه كالحجر، وموضع العينين منه بمنزلة النقرتين، والصفران خاليان وهما وصف لقلتان في لحدي أي جانبي صفا، والحوجلة القارورة كأنه قال أو قارورة، قوارير وقارور الجميع والواحدة قارورة، يعني أن القارورتين غيرتا صلاصل الزيت وهي بقاياه إلى أن صارت إلى شطورها وإلى أن صيرت، والتصير مصدر صيرت، والنضح الرشح يريد أن يشبه عيني البعير وهما غائرتان بنقرتين في صخرة أو قارورتين فيهما زيت قد نقص على مر الدهر حتى بقي منه شيء يسير. انتهى. أبو زيد: في القربة رفض من ماء ومن لبن، وهو مثل الجزعة والنطفة، يقال منه رفضت فيه ترفيضا، والخبطة مثل الرفض، ولم يعرف لها ولا للنطفة فعلا. والظهر الماء القليل، ويقال للماء الكثير لا يوبى ولا يفسد ولا ينكش ولا يغضغض ولا يغضغض ولا يغرض ولا يغرض. قالوا: عين الكلمة في جميعها مفتوحة إلا في يوبي فإنها مكسورة العين. ولا ينزح عن ثعلب وغيره: غار الماء يغور غؤورا، وغاض يغيض غيبا، وغضته أنا، وحبط ماء البئر وحبض، وبلح ونزف نزوفا، ونزفه الدم وأنزفه الشراب، ونزف دموع عينيه وأنزفها، وماء بكر وغور، وربض إذا جف من الغدير، ونضب الماء وحسر يحسر. قال أبو عمر: غار الماء غورا لا غيره، ويقال في الدمع وكل شيء غؤور. وأنكر حبط ماء البئر وقال خبط بالخاء من الخبطة وهو الاسم. زاد أبو عمر: بقي في الحوض سبحة عن أبي عمر. وقال ابن الأعرابي: هي سحبة. الباب الثالث بعد المئة: باب التضييع والإهمال. يقال أضاع الشيء يضيعه إضاعة، وضيعه يضيعه تضييعا، وضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعا، وساع يسيع في معنى ضاع، وأسعته إساعة إذا أضعته، وناقة مسياع إذا كانت تصبر على الإضاعة والجفاء. قال سويد بن أبي كاهل: فكفاني الله ما في نفسه، ومتى ما يكفي شيئا لا يسع. التعليق لا يسع أي لا يضع، ويقال ضائع سائع، يذكر عدوا له يعتقد في نفسه أنه متى قدر على فعل شيء فيه هلاك سويد اجتهد في إيقاعه به، فكف الله سويدا أمره ومنعه من أن يصل إليه بمكروه. ومتى كفى الله تعالى شيئا ما يخافه لم يسع ذلك الشيء، لم يقدر أحد على إضاعته، انتهى. وقال الشاعر: ويلم أجياد شاتا شات ممتنح أبي عيال قليل الوفر مسياع. التعليق: المسياع المضياع، أم أجياد شات بعينها، والممتنح الذي يعطى الشاة ينتفع بلبنها وولدها مدة من الزمان. وأراد مدح الشاة ووصفها بالغزر وأنها يكتفي بلبنها العيال. وويل فلان دعاء عليه، وكثر استعماله حتى تكلموا به وهم لا يعنون به الدعاء، ويريدون به التعجب من الشيء وأنه يفوق غيره في المعنى الذي وصف به. ومثله: هوت أم فلان وسكنته أمه وقاتله الله. قد استعملت هذه الأشياء على غير وجه الدعاء لكثرة استعمالهم إياه، حذفوا همزة الأم، وحذفها في مثل هذا الموضع ليس بقياس. قال: وعندي أنه لم يصرف أجياد لأنها أنثى معرفة، وشات منصوب على التمييز كما تقول ويلم زيد رجلا، ومثله قول الهذلي ويلمه رجلا تأبي به غبنا. وشات ممتنح وصف لشات، كأنه قال شات رجل ممتنح، وهو الذي يأخذ المنحة ويستوهب الهبة. ويجوز أن يروى شات ممتنح بفتح النون كما تقول هذا رجل الصدق. وشات ممتنح وشات امتناح قريب كل واحد منهما من الآخر في المعنى، انتهى. ويقال أزاله إزالة إذا استهان به ولم يقم عليه. وقد زال هو يزيل، وجاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إزالة الخيل. ويقال أسداه يسديه إسداء إذا أهمله وتركه، قال الله عز ذكره: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال لبيد: فلم أسد ما أرعى وتبل رددته وأنجحت بعد الله من خير مطلبي. التعليق: يقول لم أهمل ما أرعى، وتبل رددته يقول أنه كان من قومه له وتر في قوم آخرين، أدركت تبله أخذت له بحقه منهم، وأنجحت أدركت بغيتي من خير مطلب أي من المطالب الكريمة، ولم أطلب من المواضع التي في الطلب منها نزالة وسقوط، انتهى. ويقال بعير سدى إذا لم يكن مقيدا، وأباعر سدى ليست عليها قيود. ويقال أهملته إهمالا، ويقال إبل همل وهمل وهمال إذا كانت ترعى في البلاد بلا راعي. الباب الرابع بعد المئة، باب التندم، راجع في الألفاظ الكتابية باب الحسرة والحزن، الصفحة 49 بعد المئة. يقال تندم على الشيء يتندم تندما، وندم يندم ندامة، وهو رجل نادم وندمان. وسدم يسدم سدما، والسدم غيظ مع حزن. ويقال نادم سادم، وقد تفكن تفكنا، وتفكه يتفكه تفكها، قال الله عز ذكره: فظلتم تفكهون أي تتندمون. قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: كان أبو حزام العقلي يقرأها فظلتم تفكنون، ويقول تفكهون من الفاتحة. ويقال حسر يحسر حسرة، وهو رجل حسر. ولهف يلهف لهفا ولهفانا، وتلهف يتلهف تلهفا، وهو رجل لهفان وامرأة لهفا. الباب الخامس بعد المئة، باب التحدث إلى النساء. يقال هو وزير نساء إذا كان يتحدث إلى النساء ويكثر زيارتهن. قال مهلهل: فلو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي يزير. التعليق أراد فيخبر أي يزير أنا، وذلك أن كليبا كان يعيره فيقول إنما أنت زير، انتهى. قال رؤبة قلت لزير لم تصله مريمه ظليل أهواء الصبا يندمه. التعليق هذا الضمير المجرور الذي أضيفت مريم إليه يعود إلى الزير، وكان لهذا الزير امرأة يهواها اسمها مريم، وظليل هو الذي ضلله الهوى، والضمير المنصوب بيندم يعود إلى الزير، يقول الذي ضلله الهوى يندم هذا الزير على صباه ولهوه وإفراطه فيهما، انتهى. ويقال هو تبع نساء وطلب نساء وخلب نساء وحبس نساء، ويقول أهل اليمن خلم نساء وقد خالمها، والعزهات الذي لا يحب النساء وعجب نساء. الباب السادس بعد المئة باب البحث عن الشيء، راجع في الألفاظ الكتابية باب الفحص عن الأمر الصفحة السابعة. تندست عن الخبر فأنا أتندس تندسا، ورجل ندس وندس إذا كان عالما بالأخبار. وتنحست عنه تنحسا، وتحسبت عنه تحسبا، وبحثت عنه أبحث بحثا، ونقبت عنه أنقب تنقيبا. قال المخبل السعدي ولئن بنيت لي المشقر في صعب تقصر دونه العصم، لتنقبا عني المنية إن الله ليس كعلمه علم. التعليق المشقر حصن معروف، قال عندي أنه يقرب من هجر في جبل صعب يصعب الارتقاء إليه، والعصم جمع أعصم وعصماء، تقصر دونه يريد دون رأسه، إن الله ليس كعلمه علم لأنه لا يخفى عليه مكان، انتهى. وقد خبرته أخبره، وخبرته أخبره، وتخبرته تخبرا. ومن أين خبرت هذا الخبر، أي من أين علمته؟ وتنفست أتنفس تنفسا، وهي المبالغة في الاستخبار. قال العجاج وقد نرى بالدار يوما أنسا، جم الدخيس بالثغور أحوسا، ولهوة الله ولو تنفس. التعليق الأنس سكان الدار، والجم الكثير، والدخيس العدد الكثير، والأحوص البطيء البراح من مكانه لكثرته، ولهوة الله معطوف على قوله أنسا. وقيل في معنى التنطس أنه التعمق والتنوق في طلب الحسن. وصف رجال الدار وأنه كان يرى بها عددا كثيرا، ويرى فيها ما يتمناه المبالغ في طلب الأشياء الحسنة، انتهى. ومنه قيل للطبيب نطاسي ونطاسي بالفتح، ونطيس لمبالغته في الأمور. قال أوس فهل لكم فيها إلي فإنني بصير بما أعيا النطاسي حذيما، فأخرجكم من ثوب شحطاء عارك مشهرة بلت أسافله دما. التعليق حذيم طبيب كان في الجاهلية يقال له ابن حذيم، يخاطب بني الحارث ابن سدوس، وهم أهل الموضع المعروف بالقرية، وكانوا أخذوا معزة أوس فاقتسموها، يقول أنا بصير بما يزيل عنكم عار ما فعلتم، وأنا أبصر من الطبيب. وابن حذيم رجل من تميم الرباب والعارق الحائض، يقول أنتم بفعلكم ما فعلتم بمنزلة الشحطاء الحائض التي ظهر دم حيضها في ثيابها، فهي تستحي أن يراها أحد، فأنتم مثلها من أجل ما فعلتم، انتهى. ويقال سبرته أسبره سبرا إذا نظرت ما قدره، واسبر لي ما عند فلان، وأصله من سبر الجرح. ويقال انظر كم غوره، ويقال للململ الذي يسبر به الجرح المسبار، وللفتيلة التي تدخل في الجرح السبار. قال خداش بن زهير العامري طعنت إذا ما صدور الكمات بلت من العلق المائر، تهال العوائد من سبرها ترد السبار إلى السابر. التعليق العلق الدم المائر الجاري، وتهال تفزع. وقوله ترد السبار أي لا تصل الفتيلة إلى قعرها، وجعلها ترد السبار لأن الذي يريد علاجها إذا رأى ساعتها علم أن السبار لا يبلغ أقصاها فلم يدخله فيها، فلذلك قال ترد السبار والسابر الذي يعالجها. انتهى. تتمة باب البحث عن الشيء. ويقال احتسبت ما في نفس فلان أي اختبرته. قال الشاعر: تقول نساء يحتسبن مودتي ليعلمن ما أخفي ويعلمن ما أبدي. التعليق: بخط الرقي يحتسبن بالباء، وبخط الرزاز وغيره يحتسين بالياء بنقطتين، يريد أن هؤلاء النسوة يسائلنه ليعلمن ما في نفسه من مودتهن، وينظرن هل يخفي لهن من الحب مثل ما يبدي. انتهى. وتبحرت الخبر أتبحره تبحرا. الباب السابع بعد المئة، باب التسمع، راجع في الألفاظ الكتابية باب الاستماع، الصفحة 24 بعد المئة الثانية. يقال أصاخ إلى الشيء وأساخ، وأذن له أذنا، وأنصت واستمع، وأطرق وضمج، وأقرد وأسكت، وأصمت وأصغى وتوجس. الباب الثامن بعد المئة، باب أصل التخليط، راجع في الألفاظ الكتابية باب الالتباس، الصفحة 26. يقال لبقت الأمر لبكا وبكلته بكلا إذا خلطته. قال الكميت: غضابا علينا أن نسمي أمهم حصانا ولا ننمي بنيها إلى بعلي، يهيلون منها ذاك في ذاك بينهم أحاديث مغرورين بكل من البكل. التعليق: يقال هلت الدقيق وغيره في الوعاء إذا طرحته فيه. وأراد بالغضاب جذام، وذلك أن بني أسد تزعم أن جذاما هو جذام بن أسد بن خزيمة، وأنهم انتقلوا بنسبهم إلى اليمن، فالكميت يعاتبهم على ذلك ويدعوهم إلى الرجوع إلى نسبهم القديم فيما يزعم. يقول: غضبوا علينا أن قلنا أن أمهم أتت بهم من بعدها خزيمة، ولا ينبغي أن ينسبوا إلى غير أبيهم. وقوله يهيلون من هذاك في ذاك هو أنهم يخلطون في القول في ادعائهم لغير خزيمة، وبينهم أحاديث مصنوعة غرهم الذي صنعها وخلط فيها ولم يأتي بالحق، وأحاديث مبتدأ وبينهم خبرها، وبكل وصف لأحاديث، ويجوز أن يكون بينهم ظرفا ليهيلون، ويكون أحاديث خبر ابتداء محذوف تقديره ادعاؤهم أحاديث مغرورين. انتهى. وقال زهير: رد الإماء جمال الحي فاحتملوا، إلى الظهيرة أمر بينهم لبكوا. التعليق: يقول ردت الإماء الجمال من المرعى للارتحال، وأصلحوا أمرهم إلى الظهر حتى انتظم الارتحال، وإنما تأخروا إلى الظهر لأنهم كانوا مختلطين فمكثوا حتى استتب لهم الرحيل. وأمر مرفوع بإضمار فعل تقديره حبسهم أمر بينهم لبك، أو ثبطهم، أو ما أشبهه من الأفعال، دل على هذا الفعل قوله فاحتملوا إلى الظهيرة. انتهى. قال الأصمعي: وسأل رجل الحسن عن شيء فقال له أعد علي، فكأنه أعاد خلاف الأول، فقال الحسن: لقد لبكت وقد همرجت الأمر همرجة إذا خلطته، ولحوجت الأمر لحوجة إذا خلطته وعوجته، ودعمرت الشيء خلطته. قال العجاج: لا يطبيني العمل المقذي ولا من الأخلاف دغمري. التعليق: لا يطبيني يدعوني، والمقذي الذي فيه قذن وليس بصاف. يقول: لا يدعوني الفعل القبيح إلى نفسه لشهوة، ولا الخلق السيء، بل أفعل من الأفعال أجملها وأتخلق من الأخلاق بأحسنها، ودغمري مخلط مدنس، انتهى. ويقال شمطت الشيء بالشيء إذا خلطته، ويقال للفجر شميط لأن فيه بقية من سواد الليل وبياض النهار. قال الشاعر: وأعجلها عن حاجة لم تفه بها، شميط يتلي آخر الليل ساطع. التعليق: يقال تهت بالكلام أفوه وتفوهت به إذا تكلمت به. يقول: أعجلها الصبح عن أن تنطق بما كانت تريد أن تقوله، ويتلي بمعنى يتلو، والساطع المضي، انتهى. وقال طفيل وذكر فرسا: شميط الذناب جوفت وهي جونة بنقبة ديباج وريط مقطع. التعليق: الذناب ذنب الطائر، وقد يقال في الطائر ذنب، وذنب في الخيل أكثر من ذنابة، وفي كل واحد منهما اللغتان، يعني أن شعر ذنبها أبيض وأسود، والتجويف أن يبلغ بياض قوائم الفرس إلى جوفه. والجونة الدهماء الشديدة الدهمة، ويقال للأسود جون. والنقبة اللون، يريد أن سوادها مع نعمة شعرها وبريق لونها يشبه سواد الديباج، وأن بياضها يشبه بياض الريط وهي ثياب بيض. وجعل البياض مقطعا لأن بياضها متفرق، فكأنه خرق مقطعة من ثوب، انتهى. قال: ومنه سمي الأشمط أشمط، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول لأصحابه: اشمطوا، أي خوضوا في شعر مرة وفي حديث أخرى وفي غريب مرة. ويقال قد غلث البر بالشعير وعلته، ومنه اشتق علاتته. وأجد في نفسي تغليثا، أي اختلاطا. وفلان يأكل الغليث، أي برا قد خلط بالشعير. وقد قتل النسر بالغلثة ممال، وهو شيء يخلط له في طعامه فيأكله فيقتله فيؤخذ ريشه. وقد مرج أمر القوم، أي اختلط وفسد. ومرجت أمانات الناس، أي فسدت. قال أبو دؤاد: مرج الدين فأعددت له مشرف الحارث محبوك الكتب. التعليق: يريد أعددت للامتناع من الضرر والشر الذي قد وقع فيه الناس فرسا مشرف الحارث، والحارث من الفرس مجتمع الكتفين، يريد بمشرف الحارث أنه عال، والمحبوك الأملس الصلب، والكتد ما بين مقعد الفارس إلى أصل العنق، انتهى. ويقال مرج الخاتم في يدي إذا قلق، وقال الله عز وجل: فهم في أمر مريج، أي اختلاط. ومرج السهم وأمرجه الدم إذا أقلقه حتى يسقط. الباب التاسع بعد المئة: باب الإصابة بالعين. يقال عنت الرجل إذا أصبته بعينك، فأنا أعينه عينا، وأنا عائن وهو معين ومعيون. قال العباس بن مرداس: أكليب مالك كل يوم ظالما، والظلم أنكد وجهه ملعون. قد كان قومك يحسبونك سيدا، وإخال أنك سيد معيون. التعليق: كليب هذا هو كليب بن مالك بن عهمة الظفري من بني سليم، وكانت القرية بين حرب بن أمية ومرداس بن أبي عامر، فأحرقا من غيرها فأصابتهم الجن، فادعى القرية كليب فخاصمه العباس، يقول له على طريق الهزء: أنت سيد ولكن أصابتك العين، انتهى. ويقال نجأته بعيني إذا أصبته بعينك، وفي الحديث: ردوا نجأة السائل بلقمة. قال: ألا بك النجأة يا رداد من زوج عجل الجلة الجياد. التعليق: يريد ألا بك يقع ضرر العين الذي أردت أن تصيب بها هذه الإبل، وعجل امرأة والجلة مثان الإبل، انتهى. وحكى الفراء: رجل نجئ العين على فعل، ونجء العين على فعل، وندوء العين على وندوء العين على فعول، ونجيء العين على مثال فعيل، ورجل مسفوع وقد أصابته سفعة أي عين، ورجل نفوس إذا كان حسودا يتعين أموال الناس ليصيبها بعين، وقد أصابت فلانا نفس أي عين. وقال أبو عبيدة: لا تشوه علي، أي لا تقل ما أحسنه فيصيبني بعين. ويقال: استشرفت إبلهم، أي تعينتها لأصيبها بعين. الباب العاشر بعد المئة: باب الشيء يسبق إلى القلب. راجع في الألفاظ الكتابية باب توقع الأمر الصفحة 73. يقال: وقع ذلك الأمر في نفسي، ووقع في ضميري، ووقع في روعي، ووقع في خلدي، وفي صفري، وفي جخيفي. ومنه يقال: لا يلتاط هذا الأمر بصفري، أي لا يلزق بي ولا تقبله نفسي. وكذلك يقال: لا يليق بصفري. قال أبو محمد قال ثعلب: حكوا لنا عن الأصمعي أنه قيل له أن أبا عبيدة يحكي وقع في روعي وفي جخيفي، فقال: أما الروع فنعم، أما الجخيف فلا. الباب الحادي عشر بعد المئة: باب الفطنة. راجع في الألفاظ الكتابية باب أجناس العقل الصفحة 44 بعد المئة. يقال: فهمت الشيء فهما وفهما وفهامة، وطبنت له أطبن له طبنا وطبنا وطبانا وطبانية إذا فطنت له، ورجل طبن تبن، وتبنت له أتبن تبنا وتبانية وتبانة، ولقنته فأنا ألقنه لقنا، وزكنت الشيء وأزكنته غيري، ورجل زكن وهو طرف من الظن. قال قعنب بن أم صاحب: ولن يراجع قلبي ودهم أبدا، زكنت من أمرهم مثل الذي زكنوا. التعليق: يريد مثل الذي زكنوه مني، يقول: لا أود القوم أبدا ولا هم يودونني لما اعتقدته من عداوتهم واعتقدوهم من عداوتي. انتهى. ويقال: احتكأ هذا الأمر في نفسي، أي ثبت ولا أشك فيه. ومنه: أحكأت العقدة شددت عقدها. قال عدي: كبش إني بكم مرتهن، غير ما أكذب نفسي وأماري، إجل أن الله قد فضلكم فوق من أحكأ صلبا بإزاري. التعليق: كبشة امرأة عدي ناداها ورخمها. مرتهن رهين بمحبتكم، وقوله غير ما أكذب نفسي أي لست أكذب نفسي في محبتك، ولا أماريها ولا أجادلها في محبتها إياك، من أجل أن الله قد فضلها وأهلها على جميع الناس. وقوله من أحكأ صلبا بإزاري يريد من شد إزارا، وهو الميزر بصلب، يعني صلب الإنسان، وهي لفظة أراد بها العموم، كأنه قال: فوق كل أحد يشد على نفسه ميزرا. ويروى: فوق ما أحكي بصلب وإزاري، يريد فضلكم الله بمكارم وأخلاق جميلة فوق ما أذكره عنكم، ويريد بالصلب الحسب وبالإزار العفة. وغير ما أكذب نفسي منصوب على المصدر، وهو مثل قول العرب: هذا القول غير ما تقول، تقديره أقول قولا غير قولك. ومثله هذا ولا زعامتك، يريد ولا أزعم كزعامتك. انتهى. ويقال: سمعت أحاديث فما احتكأ في صدري منها شيء، أي ما تخالج. وعرفت ذاك في معنى قوله وفي معنات قوله ومعني قوله وفي لحن قوله. قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. ويقال: ما ألحنه بحجته، أي ما أفطنه بها وأفهمه. وفهمت ذاك في عروض كلامه وفحوى كلامه. فعلب: وفي فحواء كلامه وفحواء كلامه، بضم الفاء وفتح الحاء والمد. وإنه لذكي وشهم ودهن وصيرفي خراج ولاد ونقرس ونطيس ونطاس. الباب الثاني عشر بعد المئة، باب الثقل، راجع في الألفاظ الكتابية باب ثقل الأمر الصفحة 24 بعد المئة، وباب النهوض للعمل الصفحة 25 بعد المئة. يقال إن علي منه لأوقا أي ثقلا، وقد آقني يأوقني أوقا. قال الراجز: إليك حتى قلدوك فوقها وحملوك عبئها وأوقها. التعليق: الطوق واحد الأطواق التي تجعل في الرقاب وفي غيرها، ويجوز أن يعني بذلك إمارة أو ولاية من الولايات أو حمالة ضمنها وما أشبه ذلك، انتهى. والعبء الثقل وجمعه أعباء. قال الحارث بن حلذة: أم علينا جر العباد كما نيط بجوز المحمل الأعباء. التعليق: يريد أن بعض العباد وهم العباديون أصابوا دما من بني تغلب فلم يدرك بنو تغلب بثأرهم منهم، والجر الجريرة والذنب. فقال الحارث لبني تغلب: تريدون أن تحملوا علينا ما جنى العباديون عليكم وتعلقون ذنوب كل من جنى عليكم بنا كما علق بوسط البعير الذي عليه الحمل الأثقال ونيط علق، انتهى. ويقال آدني يؤودني أودا إذا أثقلني. قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله. والقرة الثقل. قال الراجز: لما رأت حليلتي عيني ولمتي كأنها حلية تقول هذا قرة علي يا ليته بالنحر أو بلي أو مات عني زوجي عشية. التعليق: يريد أنه لما كبر ضعف بصره، والحلي يبيس النصي، وإذا يبس النصي بيضه واختلط أبيضه بما فيه خضرة فهم يشبهون الشيب به، يجعلون اختلاط سواد الشعر ببياضه كاختلاط ذاك. تقول لما شاب ثقل عليها أمره ولية موضع معروف، انتهى. ويقال أفرحني ذلك الأمر يفرحني إفراحا إذا أثقلك. قال الشاعر: إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع. التعليق: أي أثقلتك. يريد أنه يشغله أنه لا يزال مهتما بتحمل الأمانات يؤدي إلى قوم ما لهم عنده ويقبض من آخرين ما يكون حافظا له إلى أن يأخذوه، انتهى. ويقال إن علي منه لعبالة أي ثقلا، وإن علي منه لكتالا. وحكى ابن الأعرابي: زوجناك على أن تقيم لها كتالها أي ما يصلحها من عيشها. ويقال تكأدني الأمر وتكأدني إذا ثقل علي وشق. ويقال للعقبة الشاقة المصعد كأود، وتصعدني الأمر مثله. ويقال فدحه الأمر يفدحه فدحا وبهضه يبهضه بهضا. ويقال ناءني وناء ذي الحمل إذا أثقلك. قال الشاعر: إني وجدك لا أقضي الغريم وإن حان القضاء ولا رقت له كبدي إلا عصا أرزن طارت برايتها تنوء ضربتها بالكف والعضد. التعليق: يقول إذا حصل علي دين وبلغ أجله وطالبني غريمي جعلت موضع قضائي له أن آخذ له العصا الغليظة المنحوتة المصلحة للضرب، والبراية ما يسقط إذا نحتت، ولا أرحمه مما يجري عليه مني من الترداد والمطل والإهانة. والأرزن شجر وتنوء أي تثقل، انتهى. ويقال ألقى عليه ثقله وكلكله وبعاعه ومؤونته. الباب الثالث عشر بعد المئة، باب ردك الرجل عن الشيء يريده، راجع في الألفاظ الكتابية باب الكف عن الأمر الصفحة 27 بعد 100، وباب المنع الصفحة 55. يقال صرفته عن الأمر أصرفه صرفا، وثنيته أثنيه ثنيا، وردعته أردعه ردعا، وقدعته قدعا. قال الشاعر: فمن لطراد الخيل تقدع بالقنا، ومن لميراث الخيل عند التنازل. التعليق: يقول من يطارد الفرسان بعدما فقدت، وقدع الخيل كفها وجذبها بالأعنة، فإن لم يعمل الجذب في رؤوسها شيئا قدعت بالرماح لتكف بعض جريها، ومن لميراث أصحاب الخيل إذا تنازل الفرسان في مضيق الحرب. انتهى. ويقال فرس قدوع إذا كان يقدع بالرمح، أي يرد ويكف بعض جريه وهو في تأويل مقدوع. قال الشماخ: إذا ما استافهن ضربن منه مكان الرمح من أنف القدوع. التعليق: ذكر العير والأتن، استافهن شمهن، والأتان إذا حملت منعت الفحل، فإذا جاء يتشممها رمحته برجلها، فشبه رمح الأتان للعير إذا رمحت أنفه بضرب أنف الفرس بالرمح ليكف بعض جريه، وجعل الموضع الذي يصيبه حافرها من أنفه بمنزلة الموضع الذي يصيبه الرمح من أنف الفرس، وقد جاء فعول في هذا الموضع للمفعول، ومثله حلوبة ورقوبة وغير ذلك. انتهى. وقد نهنهته أنهنهه نهنهة، وما تنهنها أن فعل كذا وكذا. قال عبد مناف ابن ربع الهذلي: لنعم ما أحسن الأبيات نهنهة، أولى العدي وبعد أحسن الطرد. التعليق: وبعد أيضا بالتنوين، وقد تقدم تفسيره. انتهى. ويقال أفكته آفكه أفكا، أي صرفته. قال الله عز ذكره: أنى يؤفكون، أي يصرفون. وقال عمرو بن أذينة: إن تكو عن أحسن المروءة مأفوكا ففي آخرين قد أفكوا. التعليق: يقول إن كنت مصروفا عن فعل ما توجبه المروءة فالطائفة التي أنت في جملتها على هذا الوصف، يريد أنك في زمان قد ذهبت مروءة أهله فأنت تشبههم. انتهى. ويقال صرته أصوره فورا إذا أملته وثنيته، ولغة أخرى صرته أصيره صيرا. ويقال أنا إليك أصور، أي أميل. وأنشدنا الفراء: الله يعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى إخواننا صور، وإنني حيثما يثني الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنو فأنظور. التعليق: يريد أنهم كانوا يتلفتون إلى الموضع الذي مضى فيه الذين فارقوهم لأسفهم على فراقهم ومحبتهم لصاحبتهم، يريد أن رقابهم مالت بالالتفات. وقوله حيثما يثني الهوى بصري يريد حيثما يحملني هواي لهم على الالتفات إلى الجهة التي سلكوها، أدنو فأنظر إلى آثارهم وإلى أواخرهم. وقوله أنظر هو أنظر، وزاد الواو من أجل الشعر إتباعا بالضمة. وأنشد بعضهم: خود أتاه كالمهات عطبول، كأن في أنيابها القرنفول، يريد القرنفل، وزاد الواو بعد الضمة. انتهى. وقال مضرس: تدلت علينا الشمس حتى كأنها من الحر يرمى بالسكينة نورها، سمودا لدى الأرقى كأن رؤوسها علىها صداع أو فوال تصورها. التعليق: يصف ظباء قد دخلت الكنس من شدة الحر، وقد منعها ما تجد من الحر أن تتصرف، فقد استبدلت بالنفار السكون. والنور جمع نوار وهي النفور، والأرقى شجر الرمل، تتخذ الظباء في أصوله الكنس، شبه رؤوسها حين دلتها برؤوس قد أخذها الصداع أو برؤوس قد أخذتها الفوالي وهي جمع فالية، والصمود التي لا تتحرك. ويقال للمتحير الدهش الذي لا يدري ما يصنع سامد، والسامد الله أيضا، والسامد المغني. وحكي عن بعض العرب أنه قال: يا جارية اسمدي لنا، أي غني لنا. ويروى سجودا لدى الأرض ويروى كنوسا، انتهى. وقال الآخر: وفرع يصير الجيد وحف كأنه على الليت قنوان الكروم الدوالج. التعليق: يصف امرأة والفرع شعرها قد أمال عنقها من كثرته، والليت جانب العنق، والقنوان جمع قنو ويريد به العنقود. شبه ضفائرها بالعناقيد السود المتدلية من شجرها، والدوالح المثقلة بالحمل، انتهى. ويقال: ثبرته عن الأمر أثبره ثبرا إذا حبسته، ورجل مثبور. قال حذيفة بن أنس الهذلي: ألا يا فتى ما نازل القوم واحدا بنعمان لم يخلق ضعيفا مثبرا. التعليق: مدح رجلا من قومه، ونعمان موضع معروف، وما زائدة يريد نازل القوم وحده لم يكن معه من قومه أحد. وفتى منصوب، ونصبه من وجهين: أحدهما النداء، وكل منادى منكور منصوب. والوجه الآخر أنه منصوب بإضمار فعل، كأنه قال: ألا يا قوم اعرفوا فتى، أو عليكم فتى. ومثله: أيا شاعرا لا شاعر اليوم مثله. وقد قيل في المثبر هو المحدود الذي لا يصيب خيرا، انتهى. وقد غصنته أغصنه غصنا، هكذا ذكره بالصاد غير معجمة، غصنته بمعنى حبسته، وكأنه من قولهم غصنه إذا قطعه. ويقال غضنته بمعنى حبسته، وهذا بالضاد منقوطة. يقال: ما غضنك عن هذا، أي ما عافك عنه. وعجزته أعجسه عجسا، وتعجزته تعجسا إذا حبسته. يقال: تعجستني أمور، أي حبستني. وإبل عجاساء إذا كانت ثقالة. قال الراعي: وإن برثت منها عجاساء جلة بمحنية أشل العفاس وبروع. التعليق: منها من الإبل التي ذكرها، والجلة المسان الضخام، والمحنية منعطف الوادي، وأشلى دعا، والعفاس وبروع أسماء ناقتين بأعيانهما، أي إذا بركت واطمأنت دعاهما ليحتلبهما، انتهى. وقد شجره يشجره شجرا، وحبسته واحتبسته وعقته عن ذاك، وعاقني عائق وعقاني عاق. قال ذو الخرق الطهوي: ألم تسمع لذئب بات يعوي ليؤذن صاحبا له باللحاق؟ حسبت بغام راحلتي عناقا، وما هي ويب غيرك بالعناق. ولو أني رميتك من قريب لعاقك عن دعاء الذئب عاق. التعليق: يخاطب ذئبا يعوي لما أحس بذي الخرق، وإنما عوى ليلحق به ذئب آخر. والبغام صوت الراحلة. يقول: حسبت صوت راحلتي صوت عناق، فجئت لتأكلها، وليست ناقتي بعناق من الغنم. ويبا بمعنى ويلا، أو قريب منه في المعنى. ثم قال: ولو أني رميتك من قريب لقتلتك، فعاقك عن دعاء الذئب عاق، وهو القتل. وأراد عائق فقلب. وكذا يقال: اعتقيته وأعتقته، انتهى. قال الراجل: لا يعتقي أمرا قضاه عائق. التعليق: أي لا يحبس ما حبس الله حارس، انتهى. وقال العجاج: والحمس قد تعلم يوم ملزقي، أنا نقي أحسابنا ونعتقي بالمشرفيات افتخار الأحمق. التعليق: الحمس يريد بني عامر بن صعصعة وحلفاءهم، ويوم ملزق كانت فيه حرب بين بني تميم وبين عامر بن صعصعة. وملزق اسم مكان. يقول: قد علموا في ذلك اليوم أنا وقينا أحسابنا بالصبر والمحافظة حتى غلبنا ووفينا أنفسنا أن نفر فنسبب الفرار، ونعتقي نعوق بالضرب بالسيف من استخر علينا، يعني أن ما فعلته سيوفهم في الناس يعوق الذي يريد مفاخرتهم أن يفتخر عليهم، وافتخار منصوب بنعتقي انتهى. ويقال رجل عوق إذا كانت تحبسه الأمور عن حاجته ولا يمضي لها. قال مالك بن خالد الهذلي: فدني لحيان أمي فإنهم قطاعوا رئيسا منهم غير عوقي. التعليق: قاله في وقعة كانت بين خزاعة وبني لحيان، فأوقعت بنو لحيان بخزاعة انتهى. ويقال لفته عن الأمر ألفته لفتا، وكفأته أكفأه كفأا، وكذلك كفأت الإناء أكفأه كفأا إذا قلبته. ويقال هو يكفئ لمته أي يصرفها. قال أبو عمرو: إنما هو يضفرها. الباب الرابع عشر بعد المئة. ورد في الأصل بدون تعيين اسم الباب. قال الأصمعي: يقال أحسن النساء الأسيلة الضخمة، وأقبحهن الجهمة القصيرة وهي القليلة اللحم، وأغلظ المواطئ الحصى على الصفا، وأشد الرجال الأعجم الضخم، يقول ضخم الألواح كثير العصب، وأنشد أعجف إلا من عظام وعصب. التعليق: يريد أنه قليل اللحم والشحم وهو ضخم العظام والعصب. وأسرع الأرانب أرنب الخلة، وذلك أن الخلة تطويها ولا تفتقها والحمض يفتقها. وأسرع الظباء تيس الحلب، وقال بعض الأعراب: أطيب مضغة أكلها الناس صيحانية مصلبة، أي متينة صلبة. ويقال آكل الدواب برذونة الرغوث، وهي التي يرضعها ولدها. وقال بعض الأعراب: إذا رأيتها يعني السماء كأنها بطن أتان قمراء، فهي أمطر ما تكون. ويقال أقبح هزيلين المرأة والفرس، وأطيب غث أكل غث الإبل، وأخبث الأفاعي أفعى الجدب، وأخبث الحيات حيات الحماص وهو شجر. ويقال أهون مظلوم سقاء مروض، وهو الذي يسقى منه قبل أن يمخض وتخرج زبدته. ويقال سقانا ظليمة طيبة، وقد ظلمت وطبي للقوم. قال الشاعر: وصاحب صدق لم تنلني أذاته، ظلمت وفي ظلمي له عامدا أجر. التعليق: لغز، أراد بقوله صاحب صدق وطب لبن، ويروى لم تنلني شكاته، والزق لا تكون منه الشكوى، وظلمه ليس فيه حرج بل فيه أجر إذا شرب منه من هو محتاج إليه انتهى. وقال آخر: لا يظلمون إذا ضيفوا وطابهم، وهم لجارهم في دارهم ظلم. التعليق: يصفهم بالبخل والظلم انتهى. وشر المال ما لا يذكى ولا يزكى، أي الحمير. وأخبث الذئاب ذئب الغضب، وأطيب الإبل لحما ما أكل السعدان، وأطيب الغنم لبنا ما أكل الحربثة، وأوصل الناس أوضعهم للصرم في موضعه. ويقال المحق الخفي أذكار الإبل. وقال أهل الحجاز: المحق الخفي النخل المتقارب. الباب الخامس عشر بعد المئة باب المياه. راجع في فقه اللغة تفصيل كمية المياه وكيفيتها ومجامعها، الصفحة 85 بعد المئتين إلى 87 بعد المئتين. يقال ماء عذب بين العذوبة، ونقاخ وزلال وسلسل وسلسال وسلاسل، وماء مسوس إذا كان ناميا ناجعا في من شربه. وأنشد: لو كنت ماء كنت لا عذب المذاق ولا مسوسا. التعليق: يهجوه، يقول لو كنت من المياه لكنت ماء غير لذيذ الطعم ولا نافع للأبدان. يريد أنه في الناس كهذا الماء في المياه. ومثله لو كنتم تمرا لكنتم دقلا، أو كنتم ماء لكنتم وشلا. انتهى. وقال كثير: وقد أصبح الراضون إذ أنتم بها مسوس البلاد يشتكون وبالها. التعليق: يمدح عبد الملك وبني أمية، ومسوس منصوب بالراضون، والتقدير أصبح الراضون مسوس البلاد إذ أنتم بها ولاة مدبرون يشكون وبالها. والوبال ما يصيب الإبل من عاقبة المأكول، والشارب من عاقبة المشروب. ويقال كلأ وبيل إذا كان مفسدا لأبدان راعيته. ويشكو خبر أصبح، جعلهم الناس في تدبير أمورهم كالماء المسوس. انتهى. وماء نمير، ونمر إذا كان ناجعا في من شربه مريئا. قال حاتم: إن كنت كارهة لعيشتنا هاتا فحلي في بني بدر، جاورتهم زمن الهزال فنعم الحي في العيصاء واليسر. فسقيت بالماء النمير ولم أترك ألاطم جمة الجفر. التعليق: كان حاتم جاور بني بدر الفزاريين زمن الفساد، وهو الزمن الذي احتربت فيه جديلة وثعل قبيلتان من طي، فأحمد جوارهم وأثنى عليهم. والعوصاء والعيصاء الشدة، ويروى ألاطس ومعناه أعالج. والجفر البئر الواسعة غير مطوية، يريد أنه سقى إبله في أول الشرب ومكن من ذلك ولم يؤخر حتى ينزح الماء ويبلغ الحمأة. وقيل في الجفر إنه البئر إذا كانت واسعة الرأس قريبة القعر، مطوية كانت أم غير مطوية. انتهى. وماء شريب وشروب إذا كانت بين الملح والعذب، وماء كدر وسجس وطرق إذا خاضته الدواب وبالت فيه وبعرت، وماء رنق ورنق ورنق. قال زهير: شج السقاة على ناجودها شبما من ماء لينة لا فرقا ولا رنقا. التعليق: قيل الناجود هو أول ما يخرج من الخمر، وقيل هو أول ما يخرج من البزاد، وقيل كل إناء يجعل فيه الخمر فهو ناجود صغيرا كان أو كبيرا، وقيل الناجود صفوة الخمر وأولها. والسقاة جمع ساق، والشج المزج، ولينة بئر عذبة الماء. وصف قبل هذا فما امرأة ثم شبه ريقها بالخمر المنزوجة بالماء البارد. وماء شبم، والشبم البرد، والشبم البارد. انتهى. وماء خمجرير إذا كان ثقيلا، وماء ملح فإذا اشتدت ملوحته قيل ماء زعاق وقعاع وأجاج وحراق، أي يحرق أوبار الماشية من شدة ملوحته. ويقال ماء ملح يفقأ عين الطائر إذا بلغ في ملوحته، وطحلب الماء وعرمض إذا علاه الطحلب وهي الخضرة الرقيقة تعلو الماء. والعرمض أغلظ منها، والغلفق مثل الطحلب. وقد دوى الماء إذا كانت على أعلاه كالدواية مما تشفي الريح منه. وماء عذب إذا كان كثير القذى، والعذبة القذاف. ويقال أعذب حوضك، أي انزع ما فيه من القذى. وقد أصحب الماء إذا علاه كالطحلب. وماء آجن وأجن إذا تغير لونه وطعمه. وقد أجن الماء يأجن أجونا وأجنا، فإذا تغيرت ريحه فهو آسن. وقد أصل يأصل أصلا إذا تغير ريحه وطعمه من حمأة فيه. ويقال إني لأجد من ماء حبكم طعم أصل. وقد حسرب الماء وحسربت القليب إذا كدر ماؤها واختلطت به الحمأة. قال الراجز: لم تروى حتى حسربت قليبها نزحا وخاف ظمأ شريبها. التعليق: ذكر إبلا وزعم أنها لم تروى من الماء حتى شربت جميع الماء الذي في القليب حتى بلغت كدره، وخاف من هو حاضر على الماء ألا يجد ماء في القليب فتعطش إبله. والشريب الذي يشاربك تكون لكل واحد منكما نوبة من الماء. انتهى. قال: ويقال ماء سعر كثير. قال أبو العباس: سعبر لا غير. وطعن سعر أي حار، وزغرب وخضرم إذا كان كثيرا. ويقال للبئر إذا كانت كثيرة الماء بئر عيلم وبئر قليزم. قال الشاعر: فصبحت قليزما هموما يزيدها مخج الدلا جموما. التعليق: ويروى نخج. الهموم التي لا ينقطع ماؤها مأخوذ من أنهم الشيء إذا ساد، يريد أنه كلما نزف منها ماء ساب إليها من جوانبها ومن العيون التي فيها ماء. والمخج جذب الدلو، واستقاؤها إذا كانت ملأة. والدلا جمع دلات وهي الدلو. والجموم اجتماع الماء في البئر وكثرته، يريد أن الإبل صبحت بئرا قليزما. ويروى يزيده كأنه أراد ركيا أو جفرا. انتهى. وبئر خسيف إذا كانت كثيرة الماء قد نقب جبلها. قال الراجز: قد نزحت إن لم تكن خسيفة أو يكن البحر لها حليفة. التعليق: وصف بئرا يقول: قد نزف جميع ما فيها من الماء ولم يبق فيها ماء على التقدير من أجل ما استقي منها إن لم تكن خسيفا أي منقوبة لم ينقطع ماؤها. وقوله أو يكن البحر لها حليفة يقول بينها وبين البحر حلف، فكلما استقي منها ماء مد البحر بماء بدل الذي نزح منها، وهذا على طريق التعجب من كثرة مائها. انتهى. ويقال بئر سجر ومسجورة إذا كانت مملوءة. وجاء السيل فسجر البئر أي ملأها. قال النمر بن ثولب: إذا شاء طالع مسجورة يرى حولها النبع والسأسمة، يكون لأعدائه مجهلا مضلا وكانت له معلمة. التعليق: وصف وعلا يقول إذا شاء طالع، والمطالعة أن تأتي الشيء سرا فيما زعم بعض الرواة. وقال: كل من نظرت إليه شبه المستسر فقد طالعته. قال: والذي عندي أنه يقع على غير طريق الاستسرار، لأنه لم يكن يأتيها حيوان غيره ولا يخاف إذا أتاها. والنبع ضرب من الشجر، وخشبه أكرم خشب. وزعموا أن الساسم هو الشيز، وقال بعضهم الآبنوس، وقيل إن باب الكعبة من الساسم وهو من شجر الجبال. وبعض الرواة يهمز السأسم. وهذه الرواية تلائم البيت، لأنه إن لم يكن مهموزا كانت الألف تأسيسا، والقصيدة مبنية على غير تأسيس. انتهى. وماء صرا وصرا إذا طال إنقاعه حتى يصفر. والإمدان الماء الناقع في السبخة. والنجل النز، يقال استنجل الوادي إذا كثر نزه. والغلل الماء يجري بين الشجر. قال الحويدرة: لعب السيول به فأصبح ماؤه غللا تقطع في أصول الخروع. التعليق: أي لعب السيول بهذا المكان الذي فيه الخروع، وتقطع الماء وتكسره واحد، وهو أن يتعوج في جريه ويرده موضع إلى موضع آخر. انتهى. وماء طيس وطيسل إذا كان كثيرا. وماء ربب وزبد وربب بالكسر. وماء جوار كثير. قال القطامي يذكر سفينة نوح عليه السلام: وعامت وهي قاصدة بإذن، ولولا الله جار بها الجوار. التعليق: أي قاصدة إلى الجودي، وعامت دخلت في الماء سارت فيه. وقوله بإذن يريد بإذن الله، ولولا الله لهلكت بكثرة الماء. انتهى. قال: وكذلك حنطة طيس أي كثيرة. قال الراجز في الربب: يا قوم كروا، إن في الكر الغلب، والحنطة البيضاء والماء الربب. وقال الأخطل: لما رأونا والصليب طالعا ومار سرجيس وموتا ناقعا خلوا لنا رازان والمزارع وحنطة صيسا وكرما يانعا كأنهم كانوا غرابا واقعا فطار لما أبصر الصواقع أصبح جمع الحي قيس شاسعا. التعليق: يهجو بذلك قيس عيلان يقول: لما رأوا جمعنا قد أقبل وقد رفع الصليب عرفونا وانهزموا، ومار سرجيس رجل، وموت ناقع يأخذ بسرعة وأصله في السم، يقال سم الناقع، وهو الذي أنقع حتى اشتد وهو ينقع مع غيره مما يقوي عمله، انتهى. ويقال ماء ضحضاح إذا كان رقيقا على وجه الأرض ليس له عمق، وكذلك الضحل وحباب الماء وحببه طرائقه. وحكى اللحياني: ماء فرات أي عذب، وماء فرتان، وماء أزرق صاف، ويقال نطفة سجراء، وغبير أسجر إذا كان يضرب إلى الحمرة حديث عهد بالسماء لم يصف بعد، وماء غور إذا كان قليلا، وماءان غور ومياه غور. الباب السادس عشر بعد المئة: باب القصد والاعتماد. راجع في الألفاظ الكتابية باب الطلب الصفحة 99. يقال: تعمدت الرجل واعتمدته إذا قصدت له، وأنت عمدتنا أي الذي نقصد إليه في حوائجنا، وعميد القوم سيدهم، وقد صمدت له إذا قصدت له، ويقال تصمد له بالعصا إذا قصد له بها، والصمد السيد الذي يصمد إليه في الحوائج ليس فوقه سيد. قال سبرة بن عمرو الأسدي: ألا ذكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. التعليق: يرثي عمر بن مسعود وخالد بن نضلة، وقتلهما كسرى، وعنى بالسيد الصمد خالد بن نضلة، انتهى. وقد اعتمرته إذا قصدت له. قال العجاج: لقد غزى ابن معمر حين اعتمر مغزا بعيدا من بعيد وضبر. التعليق: يمدح عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي، وكان قد خرج إلى قتال الخوارج فنكى فيهم وأثر أثرا حسنا وضبر وثبى، انتهى. وحججت فلانا إذا أتيته، وفلان محجوج يكثر الناس إتيانه. قال المخبل السعدي: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. التعليق: الحلول الجماعات، والسب العمامة، والمزعفر المصبوغ بالزعفران، وقد زعموا أن السادات كانوا يصبغون عمائمهم بصفرة فكأنهم ينظرون إليه لجماله، وزعموا أنه كان جميل الوجه وكان يسمى القمر، والزبرقان اسم من أسماء القمر، وسمي الزبرقان لجماله واسمه حسين، انتهى. وقد تسمته إذا قصدت له، وأصله من السمت، يقال نحن على سمت الطريق. وقد انتبته إذا أتيته وانتجعته، وأصله من انتجاع الغيث أي طلبه. وقد تيممته ويممته وأممته وأممته وتوخيته، ونحن على وخي الطريق. وقد اجتديته إذا أتيته تطلب جدواه، وهي العطية. وقد اعتفيته واعتريته وعروته، واعتررت به، كل هذا إذا أتيته تعرض لمعروفه. وإن فلانا لكثير العافية والعفاة، والعفة أي كثير الأضياف. قال الأسدي مدرس بن ربعي، ويقع هذا البيت الأول في شعر عوف بن الأحوص: فلا تصرميني واسألي عن خليقتي، إذا رد عافي القدر من يستعيرها، وكانوا قعودا حولها يرقبونها، وكانت فتاة الحي ممن يفيرها. التعليق: قال يعقوب: موضع من نصب، وموضع عافي رفع. يقول: إذا جاء المستعير يستعير القدرة فرأى عند القوم الضيف رجع ولم يستعرها لأن الضيف قد شغلها، فكأن الضيف قد رده عن طلب القدر. وقال أبو محمد: زعم بعض المفسرين أن العافية منصوب وهو مفعول رد، وأن ياءه سكنت لأجل الشعر كما قال: ردت عليه أقاصيه ولبده. ومن يستعيرها فاعل رد، ويجعل العافي ما يبقى من المرق في أسفل القدر. وكان المستعير للقدر إذا استعارها في الجدب وأراد ردها رد في أسفلها شيئا من المرق والتوابل يتكرم بذلك. ويكون العافي في هذا القول بمنزلة العفاوة والخليقة الطبيعة، ومعنى يفيرها يوقد تحتها حتى تفور، انتهى. وقال الله عز وجل: فأطعم القانع والمعتر. قال ابن أحمر: ترعى القطاة الخمس قفورها ثم تعر الماء في من يعر. التعليق: القفور ضرب من النبت، وصف فلاتا وذكر أن قطاها لا تجد فيها ماء، فهي تأتي أرضا أخرى تشرب فيها الماء خمسا ثم تعر، أي تأتي الماء. وقوله في من، فمن تكون لمن يعقل، وإنما استجازه لأن الإبل ترد الماء الذي ترده القطاة خمسا، والإبل إذا وردت ورد معها رعاؤها، فصارت من واقعة على جميع ما يرد لأجل دخول من يعقل معها، انتهى. وقال ابن مقبل: ولا أشتم العفة ولا يشتمونني، إذا هردون اللحم والفرث جازروا. وقد تنصفته، أي طلبت ما عنده. وقال غير الأصمعي: تنصفته خدمته. الباب السابع عشر بعد المئة: باب الشيء القليل. راجع في الألفاظ الكتابية باب القلة، الصفحة 53. وفي فقه اللغة تفصيل القليل الصفحة 38، وتقسيم القلة الصفحة 38. يقال: قليل وتح ووتح ووتيح، وقليل شقن، وقليل وعر، ووتحت عطيته وشقنت، وقليل تافه، وحتره أقل عطاءه. والحتر الشيء القليل. قال الشنفرى: وأم عيال قد شهدت تقوتهم إذا حترتهم أوتحت وأقلت. التعليق: مضى تفسير هذا البيت. وقال الأعلم الهذلي: إذا النفساء لم تخرس ببكرها غلاما، ولم يسكت بحتر فطيمها. ويقال: عطاء مزلج، أي قليل، وقليل نزر، وطفيف وممنون، وأصله من القطع. ويروى في قوله عز وجل: وإن لك لأجرا غير ممنون غير مقطوع. وضرب له إذا أقل عطاءه، وشرب مسرد، أي مقلل. الباب الثامن عشر بعد المئة: باب الحوائج. راجع في الألفاظ الكتابية باب إدراك الوتر، الصفحة 72 بعد المئة الثانية، وباب نوال الحاجة، الصفحة 28 بعد المئة. يقال لي: في هذا الشيء حاجة، وجمع حاجة حاجات، وحاج وحوائج وحواج. تعلم إنما تجمع حاجة على حاجات وحاج، فأما حوائج فهو جمع حائجة. قال الأعور بن براء الكلابي: وأدماء من أدن الظباء تعرضت لألبث شهرا بل أقيم لياليا، فقلت لها: يا عنز أنت مليحة من المغزلات النافضات المدارية، لقد طالما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائي. التعليق: الأدم من الظباء التي تعلو ألوانها سمرة، وهي التي تسكن الجبال وهي على ألوانها، والأدم يقع على البيض في موضع آخر. وكنا بالأدماء عن امرأة، وقوله تعرضت يريد تعرضت لي، فإذا رأيت أقسمت من أجلها. والعنز الضبية، والمغزلات اللواتي معهن غزلان، والمداري القرون، الواحد مدرا. ثم قال: قد طالما تركت أصحابي حتى رحلوا، وأقمت من أجلك وشغلتني عن حوائجي، ولو قضيتها لكان في قضائها شفاء، والقضاء على فعال، مصدر قضيت ومثله كلمته كلاما انتهى. ويقال حجت أحود بمعنى احتجت. قال الشاعر: غنيت فلم أرددكم عن بغية، وحجت فلم أكددكم بالأصابع. التعليق: ويروى عند بغية غنيت استغنيت، والبغية ما يلتمس منه، يقول: لما كنت غنيا وسألتموني لم أرددكم عن شيء ابتغيتموه، ولما افتقرت لم أشر بإصبعي إلى واحد منكم وأخصكم بالمسألة. انتهى. وهو رجل محتاج ومحوج وحائج. ويقال: ما بقيت في صدري حوجاء ولا لوجاء إلا قضيتها، ولي في هذا الشيء إربة وأرب ومأربة ومأربة، وقد أربت إلى الشيء أرب أربا. ومنه قولهم: ما أربك إلى كذا وكذا، أي ما حاجتك. قال الله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى، أي حوائج. وقال أيضا: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني الذين لا حاجة لهم في النساء. واللبانة الحاجة. قال عمرو بن كلثوم: تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا. التعليق: في تجور ضمير يعود إلى الخمور، يريد أن الخمر تميل بشاربها عن حاجته، لأنه يؤثر شربها على قضاء حوائجه حتى يلين، أي يطاوع وينقاد لما يراد منه. انتهى. والتلاوة بقية الحاجة. يقال: بقيت لي حاجة فأنا أتتلاها، أي أتتبعها. والتلونة والتلنة الحاجة. يقال: لي فيهم تلونة لم أقضها وتلنة. ويروى بيت ابن مقبل: يا حر أمس التلنات الصبا ذهبت، فلست منها على عين ولا أثر. التعليق: ويروى تلنات بضمتين، ويروى تليات بياء في موضع النون على وزن فعيلات، ويا حر ترخيم حرة، ويروى يا حر على غير وجه الترخيم، وقيل حر اسم الله تعالى، يقول: كبرت وأسننت فصرت عزوفا عن اللهو واللعب، ولم يبق لي حاجة في الغزل واللهو. وقوله: فلست منها على عين، أي ليست لي بغية فيها في هذا الوقت، يعني أنها قد زالت عنه، فإنه قد يئس من التماسه شيئا منها بعد كبره. انتهى. والأشكلة الحاجة. يقال: إن لي فيهم أشكلة لم أقضها. والشهلاء الحاجة. وأنشد: لم أقض حين ارتحلوا شهلائي من الكعاب الطفلة الحسناء. التعليق: يريد أنه لم ينل حاجته منها إلى أن رحل قومها. انتهى. ويقال: قضيت من هذا الشيء وطرا. قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا. الباب التاسع عشر بعد المئة: باب الاجتماع بالعداوة على الإنسان. راجع في الألفاظ الكتابية باب الاتفاق على الأمر، الصفحة 80 بعد المئة. يقال: هم علينا ألب واحد، وصدع واحد، ووعل واحد، وضلع واحد، يعني اجتماعهم عليه بالعداوة. قال الأنصاري: والناس ألب علينا فيك، ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وذر. التعليق: أي ملجأ. يقول حسان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد اجتمعوا على العداوة لنا من أجلك، وليس يعتصم منهم إلا بالقتال لهم. انتهى. ومنه قولهم: ضلعك مع فلان، أي ميلك معه. وقد ضلع يضلع ضلعا إذا مال. قال النابغة: أتوعد عبدا لم يخنك أمانة، وتترك عبدا ظالما وهو ضالع. التعليق: يخاطب النابغة بذلك النعمان بن المنذر، ويعتذر إليه من أمر وشابه إلى النعمان بعض بني قريع. ويقال: إن القريعي اختلق كذبا بلغه النعمان عن النابغة، فقال: أتوعدني وتترك القريعية، وهو متحامل جائر. ويروى ضالع بالضاء وهو الجائر. وقيل: الضلع الإساءة. ويروى ويترك عبد ظلم ربه ضالع، يعني النعمان أي ظلمك لأنه قال فيك سوءا ونسبه إلي وليس من حقك عليه أن يفعل كذا، انتهى. وقال لبيد: فقطع لبانة من تعرض وصه، ولخير واصل خلة صرامها، وحب المجامل بالجزيل وصرمه باق إذا ضلعت وزاغ قوامها. التعليق يقول: اقطع لبانتك ممن تعرض وصله أي لم يستقم، وأصله من تعرض البعير في السير، وهو أن يأخذ يمنة تارة ويسرة أخرى ويترك قصر الطريق. يقول: اترك محبتك من لم يستقم لك وده. وقوله: ولخير واصل خلة صرامها أي خير المواصلين الذين إذا رأوا أسباب الوصل وصلوا وعرفوا الجميل فكافأوا عليه، وإذا رأوا ما يدل على زهد الأخلاء صرموا، فهم يضعون الأشياء مواضعها. والمجامل المكافئ، يقول: من كافأك على جميلك فأعطه الجميل. وقوله: وصرمه باق أي إذا أظهر الجميل فكافئه عليه، وإن اعتقدت أنه يتغير ولا يثبت، فإن ظهر بغضه وتغيره عليك فأنت قادر على قطيعته وهجره. وقوله: باق أي هو باق عندك متى أردت، وأن تضلعت لأنه حمله على الخلة، والمجاملة والخلة واحد، يريد إذا ضلعت خلة المجامل، والمعنى: لا تعجل على صديقك بالهجر والقطع. وزاغ قوامها أي قصدها، وقوام الأمر مكسور قيامه، والقوام من القامة مفتوح، انتهى. ويقال: درؤك مع فلان أي ميلك. ويقال: ماط عليه يميط ميطا، وجنف يجنف جنفا. قال الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. وقد زاخ يزيخ زيخا إذا مال وجار، وقد عال يعول عولا. قال الله عز وجل: ذلك أدنى ألا تعولوا. وقد تألبوا عليه، وألبوا غيرهم إذا اجتمعوا، وقد أجلبوا عليه يجلبون إجلابا. قال الله عز وجل: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وقد أجلبوا عليه، وقد حشدوا عليه، واحتشدوا وحفلوا، وحدل علي يحدل حدلا، ويقال إنه لحبل غير عدل. وقد عشي عليه يعشى عشا إذا جار عليك وظلمك. الباب العشرون بعد المئة. باب الدعاء على الإنسان بالبلاء والأمر العظيم. راجع في الألفاظ الكتابية باب الدعاء بالشر، الصفحة 71 بعد المئة. يقال: ما له آم وعام. فمعنى آم هلكت امرأته. يقال: رجل أيم لا امرأة له، وامرأة أيم لا زوج لها، والجميع أيام. وكان في القياس أيايم، فقلبت الياء بعد الميم. وقد آم يئيم أيمة وأيما. ويقال: الحرب مأيمة أي تقتل الرجال وتدع النساء بلا أزواج. ومعنى عام هلكت ماشيته أي يقرم إلى اللبن. يقال: عام إلى اللبن يعام عيمة إذا لم يجده فاشتدت شهوته له، كما يقال قرم إلى اللحم. ورجل أيمان عيمان غيمان، فأيمان هلكت امرأته، وعيمان هلكت ماشيته فقرم إلى اللبن، وغيمان عطشان، والغيم العطش. قال الراجز: ما زالت الدلو لها تعود حتى أفاق غيمها المجهود. التعليق: وصف إبلا وردت الماء ولها ساق يستقي لها. يقول: ما زالت الدلو تعود من أجلها إلى البئر، ويستقي لها كلما فرغ منها أعيدت إلى الاستقاء بها حتى أفاق غيمها أي زال عطشها. والمجهود الذي قد بلغ الجهد منه وهو أقصى ما يكون وأشده، انتهى. وقال ربيعة بن مقروم الضبي: رعاهن بالصيف حتى التوت بقول التناهي وهر السموم، وظلت صوافن خزر العيون إلى الشمس من رهبة أن تغيم. التعليق: وصف عيرا وأتنا وفي رعاهن ضمير يعود إلى العير، وأراد بالصيف الربيع، وفيه تجزأ الأكلة بالرطب عن الماء، وإذا اشتد الحر أخذ البقل في الجفوف واحتاجت الحمير إلى شرب الماء. والتواء البقول جفوفها، يقال التوى البقل التواء وهو اللوي. والتناهي جمع تنهية، وهو المكان الذي يحبس ما ينتهي إليه من ماء المطر. وهر كره. والسموم الريح الحارة، وفي هر ضمير يعود إلى العير. والصوافن القائمة، ويقال هي التي ترفع قائمة من قوائمها وتقوم على ثلاث قوائم. والخزر التي تنظر بشق أعينها إلى الشمس من فزع أن تغيم أي تعطش. ويروى ترقبها أي ترقب الشمس حتى إذا غابت الشمس وردت الماء. والعير يورد أو يورد أتنه الماء ليلا خوفا عليها من الصياد. انتهى. ويقال ما له قطع الله مطاه أي ظهره، ويقال المطى الوتين، ويقال ما له جرب وحرب، فجرب من الجرب وحرب ذهب ماله. وما له أل وغل، معنى أل طعن بالألة وهي الحربة، وغل من الغل. وما له ذبل ذبله، وأصله من ذبول الشيء أي ذبل لحمه وجسمه. قال كثير بن الغريزة النهشلي: طعان الكمات وركض الجياد وقول الحواصن ذبلا ذبيلا. التعليق: الكمات جمع كمي، وهو الذي قد غطى جسده السلاح. وركض الجياد تحريكها بالأرجل حتى تسرع. والحواصن جمع حاصن، وهي العفيفة، يريد أن الحواصن يدعون على من لم يقاتل عنهن ويحميهن خوفا على أنفسهن من السباء. وإذا فعلن ذلك ثبت الرجال ولم ينهزموا غيرة عليهم. وقوله ذبلا ذبيلا كما تقول ثكلا ثاكلا، ويقال هو بالدال غير معجمة. دبلا ذبيلا، قال أبو عمرو: والدبل أجود من الدبيلة، فالدبل الاسم وبالفتح مصدر. انتهى. ويقال ما له قل خيسه أي خيره، وما له يدي من يده أي شل منها، وما له شل عشره أي أصابعه، وما له هبلته الرعبل أي أمه الحمقاء. قال: وأنشدني الباهلي وقال ذو العقل لمن لا يعقل: اذهب إليك هبلتك الرعبل. التعليق: يقول لما ظهر من الذي لا يعقل الأفعال التي تظهر من مثله زجره ذو العقل عنها، فدعا عليه بأن تثكله أمه، وثكلها أن يموت، وإنما جعلها رعبلا لأن ابنها أشبهها وهو أحمق فجعلها رعبلا لذلك. انتهى. قال: وسمعت الكلابي يقول: يقال للرجل يدعى عليه أرقأ الله به الدم، أي ساق الله إليه قوما يطلبون قومه بقتيل فيقتلونه حتى يرقئ الله به دم غيره، أي لا يقتلون غيره لأنهم قد أدركوا بفأرهم. قال: فربما قال السامع: لا والله ما كان أحد ليرقئ به دمه. قال: ويقال قطع الله به السبب، أي قطع الله سببه الذي في الحياة. قال: وسمعت العامرية تقول: إذا دعي على الإنسان قيل تركه الله حتى فتا لا يملأ كفا. قال: وسمعت الباهلي يقول: سمعت أعرابيا يقول لإنسان أدن دونك، فلما أبطأ قال له: جعل الله رزقك فوت فمك، أي تنظر إليه قرب ما يفوت فمك ولا تقدر عليه. ويقال رماه الله بالزلخة، وهو وجع يأخذ في ظهر الإنسان فلا يتحرك من شدته. وقال الراجز: كأن ظهري أخذته زلخة من طول جذبي بالفري المفضخة. التعليق: يعني الدلو الكبيرة حين أفرغوا ما فيها فانفضخت. الفري الدلو التي فرغ من عملها. ويروى لما تمطى بالفري، وتمطى يعني ظهره، والانفضاخ الاتساع، والدلو إذا أصابت الأرض وفيها ماء انفضخت واتسعت. وعندي أن المفضخة هي التي انفضخ ظهر المستقي بها أي تشدخه. وفي كلام بعض المتقدمين وقد سئل عن أبيه فقال أخذته الحمى ففنخته فنخا وفضخته فضخا وتركته فرخا، انتهى. ويقال ما له رماه الله بالطلاطلة وهو الداء العضال. قال الراجل يذكر دلوا قتلتني رميت بالطلاطل كأن في عرقوتيك بازل. التعليق: هذا الشعر ينشد بالإسكان ويحتمل أمرين، أحدهما أن يكون من مشطور الرجز وقد أنشد على الوقف على مذهب الذين يجعلون أواخر الأبيات إذا وقفوا بمنزلة أواخر الكلام المنثور، وهؤلاء القوم إذا وقفوا نقص وزن الشعر حرفا من إنشادهم. ومثله أقل اللوم عادل والعتاب. فإن قال قائل فالبيت الثاني الوقف عليه في الكلام المنثور بألف وهو قوله كأن في عرقوتيك بازلة، قيل له إن المنصوب في الشعر قد يوقف عليه بغير ألف كما قال الأعشى إلى المرء قيس أطيل السرى وآخذ من كل حي عصم. وحكى الأخفش أن قوما من العرب يقفون على المنصوب كما يقفون على المرفوع والمجرور كما يقولون رأيت زيد في الوقف، وهذا متلئب على مذهب هؤلاء القوم. والوجه الآخر أن يكون من السريع من الضرب الأخير منه ويكون قوله طلاطل فعول أو كبازل فعول، وهذا يقبح إذا لم يأتي مردفا. والمعنى أنه ذكر دلوا ودعا عليها لأنها ثقيلة قد أتعبته، والعرقوتان الخشبتان اللتان تشد إليهما الدلو وهما كهيئة الصليب. يريد أن العراقي كأنما تشد إلى بعير بازل لثقل الدلو، ويجوز أن يريد كأن عرقوتيك جلد بازل، يعني أن الدلو عملت من جلد بعير بازل، انتهى. ويقال ألحق الله به الحوبة وهي المسكنة والحاجة، وأبدى الله شواره أي عورته. قال وسمعت شيخا من قدماء أهل العربية يقول يقال إن كنت كاذبا فشربت غبوقا باردا، أي لا كان لك لبن حتى تشرب الماء القراح. قال الحطيئة قروا جارك العيمان لما تركته وقلص عن برد الشراب مشافره سناما ومحضا أنبت اللحم فاكتست عظام امرئ ما كان يشبع طائره. التعليق يخاطب الزبرقان بن بدر، وكان الحفيئة جاره مدة ثم تحول إلى بني أنف الناقة من بني قريع فامتدحهم وهج الزبرقان. يقول قروا الذي كان جارك مدة يعني نفسه لما جفوته ولم تحسن قراه سناما ومحضا، يعني أنهم سقوه اللبن ونحروا له وأكل اللحم فنبت لحمه وسمن واكتست عظامه بعد أن كان عليه لحم قليل، لو قتل أو مات فوقع عليه طائر فأكل منه لم يشبعه لحمه. والعيمان الذي قد اشتهى شرب اللبن، والعيمة شهوة اللبن. وقوله وقلص عن برد الشراب أي شرب الماء القراح في الشتاء فقلصت شفتاه، انتهى. ويقال عليه العفاء أي محى الله أثره. قال زهير تحمل أهلها منها فبان على آثار ما ذهب العفاء. التعليق يقول على آثار الشيء الذي انتقل عن الدار الدرس، أي من ذهب لم آس عليه. وهذا كما يقول الذي يفوته ما يحبه إذا ضاق صدره بفوته ما أبالي به ولا أفكر فيه. وقيل على آثار ما ذهب من الدار العفاء، لأنهم إذا لم يروا في الدار أثرا مما كانوا يعهدونه لم يتذكروا ولم تهج أحزانهم على فقدهم وفرقتهم. وقيل في هذا إنه على وجه الدعاء، وقيل يكون على وجه الخبر أخبر بما صارت إليه حالهم، انتهى. ويقال عليه العفاء والكلب العواء. ويقولون لمن يفارق وفراقه محبوب أبعده الله وأسحقه وأوقد نارا إثره، وكانوا يوقدون في إثره نارا على التفاؤل ألا يرجع إليهم. ويقولون للساعل يسعل وهو مبغض عندهم وريا وقحابا، وللمحبوب عمرا وشبابا، والعمر والعمر سواء يعني عمرت. وأنشد الأصمعي قالت له وريا إذا تنحنح يا ليته يسقى على الذرحرح. التعليق: الوري فساد الجوف، والذرحرح طائر صغير يجري مجرى الهوام، يزعمون أن في جناحه سما فيؤخذ ويدق في الشراب فيهلك شاربه. ومثله للحطيئة سقته على لوح دماء الذرارح. وقوله على الذرحرح أي من الذرحرح، يريد أن امرأته تدعو عليه بأن يدوى جوفه أو يسقى الذراريح حتى يموت موتا عجلا. ووريا منصوب بإضمار فعل تقديره وراك الله وريا، والشعر ينشد على الإسكان، ووزنه على الإسكان من الضرب الأخير من السريع، وقد مضى الكلام على مثله انتهى. والقحاب السعال، وحكى اللحياني به الورى وحمى خيبرة وشر ما يرى فإنه خيسر أي خاسر، وإنما قالوا الورى لمزاوجة الكلام، وقد يقولون في المزاوجة ما لا يقولون في الانفراد. قالوا إني لا آتيه بالغدايا والعشايا، فقالوا الغدايا لمكان العشايا، وغداة لا تجمع غدايا. ويقال أسكت الله نأمته، وهي من النئيم صوت خفي. قال الأصمعي استأصل الله شأفته، والشأفة قرحة تخرج في الرجل. يقال شأفت رجله تشأف شأفا، فيقوى ذلك الداء فيذهب. فيقال في الدعاء على الإنسان أذهبك الله كما أذهب ذاك، ويقال ما له تربت يداه إذا دعي عليه بالفقر، والمثربة الفقر، قال الله عز ذكره أو مسكينا ذا مثربة. ويقال ما له هوت أمه أي ثكلته أمه، قال كعب بن سعد الغنوي هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا وماذا يؤدي الليل حين يؤوب. التعليق: يرثي بهذا الشعر أخاه وابنه، وهذا الدعاء يستعمل على وجه التعجب عند استحسان الشيء وبراعته وأنه قد فاق غيره، فيقال ثقلته أمه ما أدق ما يصنع وما أحسن كلامه. ومثله قوله قاتله الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين تربت يداك، وقوله ما يبعث الصبح ما استفهام فيه معنى التعجب، وهي في موضع نصب بيبعث. وتقدير الكلام أي شيء يبعث الصبح من هذا الرجل، وجعل الصبح باعثا له، لأنه إذا استيقظ تصرف في فعل ما يريده. وغاديا منصوب على الحال، والعامل فيه يبعث. وقوله وماذا يؤدي الليل، يريد يؤدي الليل منه، يؤوب يرجع، يريد أن إقبال الليل سبب رجوعه إلى بيته، كما كان إقبال النهار سببا بعاثه وتصرفه، انتهى. ويقال ما له سباه الله أي غربه الله من بلده، وجاء السيل بعود سبي إذا احتمله من بلد إلى بلد آخر. قال امرؤ القيس فقالت سباك الله أنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي. التعليق: ذكر حال امرأة كان يهواها وأنه تلطف حتى وصل إليها بالليل، فلما وصل إليها دعت عليه خوفا من الفضيحة من أجل من حواليها من السمار والناس. وأحوال جمع حول، يقال هم حوله وحوليه تثنية، وأحواله جمع، انتهى. ويقال بفيه البرى أي التراب، قال مدرك بن حصن الأسدي ماذا ابتغت حبا إلى حل العرى، أحسبتني جئت من وادي القرى، بفيك من سار إلى القوم البرى. التعليق: ما قوله ماذا ابتغت أي ما كانت حاجتها إلى حل عرى الجوارق، أظنت أني قد جئت بشيء من الميرة من وادي القرى، ووادي القرى يمتار فيه لكثرة الطعام فيه. وقوله بسيك من سار، الساري الذي يسير ليلا، يقول قد سريت في أمر لا ينفعك فبسيك التراب. وذكر بعض الرواة أن هذا الشاعر رأى امرأته وهو نائم في سفره كأنها تحل عرى جوالقه فقال ذلك، انتهى. وبفيه الحصحص والكثكث والأسلب أي التراب، ويقال لمن وقع في بلية ومكروه وشمت به لليدين وللفم، قال الفرزدق به لا بظبي بالصريمة أعفر. وما له سحته الله أي استأصله، وأباد الله غضراءه أي خصبه وخيره. وأصل الغضراء الطينة الخضراء العلكة، وأنبط بئره في غضراء. ويقال رغما دغما شنغما، هذا كله توكيد للرغم. ويقال قبحا وشقحا له. ويقال بلاه الله بليلة لا أخت لها أي أماته الله. وما له صفر فناؤه وقرع مراحه أي هلكت ماشيته. قال الشاعر إذا آداك مالك فامتهنه لجاديه وإن قرع المراح. التعليق آداك أعانك بكثرته فامتهنه أي ليصغر في عينك. والحاج الطالب يقول لا ترد من سألك وإن أتى السؤال على جميع مالك حتى لا يبقى منه شيء، انتهى. ويقال أخزاه الله أي أخافه. قال لبيد أكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل، غير أن لا تكذبنها في التقى واخزها بالبر لله الأجل. التعليق أي اقصرها، والخزو القصر. يقول إن صدقت نفسك عن حالها وما تصير إليه من الموت والفناء وأنك تترك ما قد جمعته ضعف أملك فلم تسعى لإصلاح شيء من أمر دنياك فأضر ذلك بعيشك، فينبغي أن تحدثها بالانتفاع بما تكسبه ويحصل لها، وإنها إذا استغنت تمكنت من نفع من طلب منها وسألها وشهر صاحبها بالجود وحصل له ذكر وشرف يبقى على الدهر. ثم قال غير ألا تكذبنها في التقى، يقول لا تزين لها ما يذهب معه تقاها كما زينت لها العمل للدنيا. واخزها اقهرها. ويقال سسها. وذكر يعقوب البيت بغير قوله يقال أخزاه الله أي أخافه، وليس البيت بشاهد عليه، وقد يجوز أن يكون أنشد البيت وذكر بعده تفسيرا خزاه وجعل تفسيره بمنزلة تقدم ما يقع عليه الاستشهاد، انتهى. ويقال تعست وانتكست. التعس أن يخر على وجهه، والتعس أيضا الهلاك، والنكس أن يخر على رأسه. ويقال تبت يداه أي خسرتا من التباب. قال الشاعر وسعي القوم يذهب في تبابي. ويقال ويس له أي فقر له، والويس الفقر. ويقال أسه أوسا أي سد ويسه يعني فقره. وقال الشاعر فأسني بخير طالما قد فعلتها بغير أبا حفص فسدت مفاقره. ثعلب يقول ويس له بدل من ويل له، والأوس العوض، والأوس الذئب، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقالوا تستعمل هذه الكلمة عند القول، فالعدل قتل القاتل، والصرف أخذ الدية، وقيل الصرف التطوع والعدل الفريضة. الباب الحادي والعشرون بعد المئة باب الدعاء للإنسان، راجع في الألفاظ الكتابية باب الدعاء بالشر الصفحة 71 بعد المئة. يقال نعم عوفك أي نعم حالك. قال الشاعر أذب الحاجبين بعوف سوء من الحي الذين بأزقبان. التعليق الزبب كثرة الشعر، وأزقبان موضع يسكنه قوم من الفرس يهجوه وينفيه من العرب إلى فارس، وروى أبو الحاتم من النفر الذين بأبزقان قال أصله أبزون قباد أي زيادة قباد، وهو أرض دست ميسان، ويروى من الحي الذين على قتان. ويقال للإنسان إذا دعي له أن يصيب الباءة الصالحة نعم عوفك، والعوف الذكر. وقولهم بالرفاء والبنين مأخوذ من شيئين، من رفأت الثوب كأنه قال بالاجتماع والالتئام، وقد يكون من رفوته إذا سكنته كأنه قال بالسكون والطمأنينة. قال أبو خراش رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم. التعليق يريد أنهم سكنوه وقالوا له لا بأس عليه، وذلك أن قوما ما قعدوا له على طريق فعدا وسلم من القوم، وأنكر وجوههم لما رآهم لعداوتهم له ومعرفته بما عندهم من الشر، وقال هم هم أي هم الذين كنت أخاف. انتهى. ويقال للعاثر دع دع ولعن لعن لك. قال الأعشى بذات لوث عفرنات إذا عثرت فالتعس أدنى لها من أن أقول لع. التعليق يريد بناقة، يعني أنه قطع بلتة بناقة ذات لوث، واللوث القوة واللوثة الاسترخاء. وقيل اللوث بقاء على السير، والعفرنات الشديدة، والتعس دعاء عليها أن تعثر وتسقط. يقول هذه الناقة ليس العثار من شأنها، فإذا عثرت دعوت عليها ولم أدعو لها بأن أقول لعن، لأنها قد أتت بشيء ليس من عادتها أن تأتي به، ومعنى لعن ارتفاعا. انتهى. وقال الآخر فقلت ولم أملك لعن لك عاليا، وقد يعثر الساعي إذا كان مسرعا. التعليق يريد أنه دعا له ولم يملك أن يسكت لما سمع بخبره وبادر إلى الدعاء له. وقد يعثر قد في هذا الموضع بمنزلة ربما، يريد أنه لا ينكر أن يعثر المسرع. انتهى. وقال رؤبة وإن هوى العاثر قلنا دع دعا له وعالينا بتنعيش لعا. التعليق التنعيش أن يقول للعاثر نعشك الله، وعالينا فقلنا له أعلو أو أعلاك الله، ودعدع ولعن بمعنى واحد. يريد أن قومه تميما يستنقذون من وقع في بلية ويجيرون المطلوب وينصرون المظلوم. انتهى. وقال مالك بن حريم الهمداني وتهدي بي الخيل المغيرة نهدة، إذا ضبرت صابت قوائمها مع، إذا عثرت إحدى يديها بثبرة تجاوب أثناء الثلاث بدعدعة. التعليق الثبرة الهوة من الأرض، وأثناء الثلاث معاطفها. يقول أنهضتها قوائمها الثلاث ولم يخذلنها. وتهدي تقدم الخيل، والنهدة الضخمة، وصابت وقعت معا أي مجتمعة في وقت واحد. يقول إذا وقعت قائمة من قوائم هذا الفرس في حفرة نهضت بها القوائم الثلاث، فكأن القوائم لما عثرت أعانتها ودعت لها بقولها دع دع. انتهى. ويقال لمن رمى فأجاد أو عمل عملا فأجاد لا تشلل ولا تشلل عشر ولا شللا ولا عمن. ويقال لمن تكلم فأجاد الكلام لا يفض الله فاك ولا يفضد الله فاك، أي لا كسر الله أسنانك. قال الفراء ويقال لا يفض كذا الله فاك، أي لا صيره الله فضاء لا سن فيه. أبو زيد يقال آهلك الله في الجنة إيهالا، أي زوجك الله فيها وأدخلكها. ويقال للمصاب بالمصيبة رمص الله مصيبتك، يرمصها رمصا أي جبرها. وقولهم أبل جديدا وتمل حبيبا، أي ليطل عمرك معه وقد تمليت العيش. قال ابن أحمر لبست أبي حتى تمليت عمره وبليت أعمامي وبليت خاليا. التعليق يريد أنه عاش مع أبيه ومع أعمامه وأخواله عمرا طويلا حتى ماتوا كلهم انتهى. ويقال إن فلانا لكريم ظريف ولا تقل من بعده، أي لا أماته الله فيثنى عليه بعد موته. ويقال للرجلين إذا ذكر في فعال قد مات أحدهما فعل فلان كذا ولا يوصل حي بميت، أي لا تبعه الحي. قال كعب بن سعد الغنوي: كملقى عقال أو كمهلك سالم ولست لميت هالك بوصيل. التعليق: دعا له ألا يوصل بعقال ولا بسالم وكان قد هلك، أي لا وصلت بهما ولا كنت موصولا بالهلكة. وملقى عقال الموضع الذي ألقي فيه عقال، ويجوز أن يكون مصدرا تقديره كإلقاء عقال، وكذا مهلك سالم يجوز فيه وجهان انتهى. وقال المتنخل الهذلي: ليس لميت بوصيل وقد علق فيه طرف الموصل. التعليق: يدعو لحي يقول لا جعله الله وصيلا للميت، ووصيل الشيء ما وصل به، أي لا جعل الله الحي متصلا موته بموت الميت. وقوله وقد علق فيه طرف الموصل يقول إن الحي قد علقت به أسباب المنية، وإن تأخر موته فسيموت بعد ذلك، كأنه شد به ما يجذبه إلى المنية على طريق المثل انتهى. ويقال إن الليل طويل ولا أسب له، أي لا أكون كالسبي له. وإن الليل طويل ولا أقاسه، أي لا قاسيته بالهم والسهر. وإن الليل طويل ولا أسق باله، من قولك وسق يسق إذا جمع، أي لا وقلت بجمع الهموم فيه، ولا أشك استقباله، ولا أشاشيته، ولا إششيته. في الأصل ولا آششيته كأنه من وشا يشي. وقوله مرحبا وأهلا، أي أتيت أهلا وأتيت سعة فلا سعة، فاستأنس ولا تستوحش. وقولهم حياك الله وبياك، فحياك من لكك. وقولهم التحيات لله، أي الملك لله. وقال زهير بن جناب الكلبي: ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية. التعليق: يقول قد نلت جميع ما يأكل الإنسان أن يناله من الأمور الجميلة الجليلة النفيسة إلا الملك، فإني لم أنله انتهى. وقال عمرو بن معد كرم: وكل مفاضة بيضاء زغف، وكل معاود الغارات جلد، أسير به إلى النعمان حتى أنيخ على تحيته بجندي. التعليق: المفاضة الدرع الواسعة، والزغف الدرع، وزغف بدل من مفاضة كما تقول مررت بعاقل الرجل، والمعاود الغارات فرسه. أسير به أي بهذا الفرس إلى النعمان حتى أنزل على الموضع الذي هو فيه ودار مملكته. ويروى أسير بها أي بهذه المفاضة وبهذه القبيلة انتهى. قال: وبياك فيها قولان. قال بعضهم: تعمدك بالتحية، وأنشد للحزلمي: باتت تبيا حوضها عكوفا، مثل الصفوف لاقت الصفوفا، وأنت لا تغنين عني فوفا، ثم تقول أعطني التشريفا. التعليق: وصف الإبل وذكر أنها تقصد الحوض لتشرب، وشبهها بالصفوف من الناس التي تلقى مثلها. وأنت يعني امرأته، أي لا تعينيني على عمل شيء مما أحتاج إليه ثم تريدين مني أن أمدحك من غير استحقاق. والتشريف ذكرها بالجميل، ويقال ما أغنى عنه فوفا أي شيئا انتهى. وأنشد: لما تبينا أخا تميمي أعطى عطاء اللحز اللئيم. التعليق: اللحز الضيف البخيل. ويروى: لما نزلنا بأبي تميم، يقول لما ضفناه وجدناه لئيما، وتبينا اعتمدنا انتهى. وقال بعضهم: بياك أضحكك، وقال الأنباري قال محمد بن حبيب التحية البقاء، ومنه قولهم التحيات لله أي البقاء لله، وقولهم سقيا ورعيا أي سقاك الله ورعاك أي حفظك، ويقال لا آب شانئك أي لا رجع، وهو من آب يؤوب والشانئ المضغض، وقولهم أضل الله ضلالك أي ضل عنك فذهب، ومل ملالك أي سئم عنك فذهب، ويقال لا أبى لشانئك ولا آب شانئك كلاهما. وقال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، وقال الفرزدق وما خاصم الأقوام من ذي خصومة كورهاء مشنوء إليها حليلها. التعليق: الورهاء الحمقاء، والمشنوء المبغض، والحليل الزوج. يقول لم يخاصم الناس مخاصم مثل المرأة الحمقاء المبغضة لزوجها، يريد أنها تكون شديدة الخصومة لأنها مبغضته وليس لها عقل فتصبر عليه وإن كانت مبغضة له. انتهى. ويقال عمرك الله أي أبقاك الله، ويقال العمارة التحية. قال الأعشى فيا ليلة لي في لعلع كطوف الغريب يخاف الإسارة، فلما أتانا بعيد الكرى سجدنا له ورفعنا عمارة. التعليق: لعلع مكان معروف بين الكوفة والبصرة، وقوله ورفعنا عمارة أي رفعنا أصواتنا بقولنا عمرك الله، وقيل العمار الريحان الذي يرفع للملك ليحيى به. وقوله بعيد الكرى أي بعد وقت الكرى، والكرى النعاس، وهذا مثل قول القائل جاءنا فلان عند نومة الناس، يمدح الأعشى بهذا قيس بن معدي كرب الكندي، ويذكر قلقه بتأخره وشدة نزاعه إلى رؤيته. انتهى. وقولهم أنعم الله بالك أي أصلح الله هواك. الباب الثاني والعشرون باب العدد، راجع في الألفاظ الكتابية ما جاء في هذا المعنى في باب التفرد بالأمر، الصفحة 87. قال أبو عبيدة الوتر والوتر الفرد، وقد أوترت ووترت من الوتر، والشفع الزوج، والخسى الفرد، والزكى الزوج. قال الكميت يمدح أبان بن الوليد رجوك ولم تتكامل سنوك عشرا ولا نبت فيك التغارة، لأدنى خسا أو زكا من سنيك إلى أربع فبقوك انتظارا. التعليق: يريد أنهم رجوا أن تكون سيدا أميرا مطاعا ينتفع قوله منه، ولم يبلغ عشر سنين ولم تنبت له جميع أسنانه بعد سقوطها. وقوله لأدنى خسى يعني إنهم رجوا منه أن يكون رفيع المنزلة عالي الذكر لأدنى ما يعبر عنه بخسا وهو سنة، ولأدنى ما يعبر عنه بذكا وهو سنتان، إلى أن صار له أربع سنين، ثم ظهر لجميع الناس ما يدلهم على ما يكون منه إذا كبر. وقوله فبقوك أي انتظروك أن تكبر ويعلو شأنك فينتفع بك، وانتظارا يصلح أن ينتصب ببقوك، ويصلح أن ينتصب بإضمار انتظروك. انتهى. قال كثير وما زلت أبقي الظعن حتى كأنها أواقي سدى تغتالهن الحوائك. التعليق: يقول ما زلت أرقب وأنظر إلى الظعن وهي تسير وتبعد عني، فيذهب مما أنظر إليه جزء، فكأنها سدى ثوب يغطيه الحائك باللحمة حتى لا يبقى شيء ظاهر، فشبه ما غاب عن عينه من الظعن بما غاب عن عينه من سدى الثوب، والحوائك جمع حائك. انتهى. وقال الآخر في خسن وذكر قدرا ثبتت قوائمها خسن وترنمت غضبا كما يترنم السكران. التعليق: أراد بقوله خسن الأثافية وهي ثلاث، والقوائم أثافي القدر، والترنم صوت غليان القدر، جعل غليها بمنزلة الغضب، لأن صدر الغضبان يحمى ويفور، فجعل حمي القدر ودور ما فيها بالغلي بمنزلة صدر الغضبان، انتهى. ويقال كان القوم وترا فشفعتهم، وكانوا شفعا فوترتهم. وتقول ثلثت القوم فأنا أثلثهم إذا كنت لهم ثالثا، وربعتهم أربعهم، وخمستهم أخمسهم، وسدستهم أسدسهم، وسبعتهم أسبعهم، وثمنتهم أثمنهم، وتسعتهم أتسعهم، وعشرتهم أعشرهم. المستقبل من هذه الحروف كلها مكسور إلا ثلاثة أحرف، الأربعة والسبعة والتسعة. فإذا أخذت ثلث أموالهم أو ربعها أو خمسها ضممت ثالث المستقبل، فتقول ثلثتهم أثلثهم، وربعتهم أربعهم، وخمستهم أخمسهم مضموم إلى العشرة خلى السبعة والتسعة والأربعة. وتقول كانوا ثلاثة فأربعوا أي صاروا أربعة، وكانوا أربعة فأخمسوا أي صاروا خمسة، وكذلك إلى العشرة. وحكى الفراء معي عشرة فحدهن يعني صيرهن أحد عشر. وتقول كانت الدراهم تسعة وتسعين فأمأت أي صارت مئة، وأمأيتها أي صيرتها مئة، وكانت الدراهم تسعمائة وتسعة وتسعين فآلفت أي صارت ألفا، وآلفتها أنا صيرتها ألفا. وقال أبو زيد يقال في العشر عشير وفي التسع تسيع، وكذلك من العشرة إلى الخمسة. ويقال ربيع وثليث. قال الكميت يمدح الحكم بن الصلت الثقفية وذبا عن الحرمات الكبار، إذا بلغ الخوف ألا مجيرا، وفاء السموء للا بل تزيد، كما يفضلن خميس عشيرا. التعليق يقول أنت تذب عن الحرمات وتجير حين لا مجير، وتفي وفاء مثل وفاء السموء. وخبر السموء في وفائه مشهور به، يضرب المثل في الوفاء. وقوله لا بل تزيد يريد أنت تزيد في الوفاء عن السموأل وتفضله، كما يفضل خميس عشيرا فيكون أكثر منه، انتهى. وقال يزيد بن الطفرية أرى سبعة يسعون للوصل كلهم، له عند ريا دينة يستدينها، فأرسلت سهمي وسطهم حين أوخشوا، فما طار لي في القسم إلا ثمينها، وكنت عزوف النفس أكره أن يرى، لي الشرق من ورهاء طوع قرينها. التعليق الدينة الدين يستدينها يطلبها، وكان له عندها دين أيضا، فاجتمع كلهم في المطالبة، فما حصل بيده منها إلا الثمين، لأن شركاءه سبعة أنفس وهو الثامن. والدين الذي لهم هو حظ لكل واحد منهم مما يناله من الاستمتاع بها. وأوخشوا خلفوا، والعزوف الذي تنصرف نفسه عن الشيء الذي يضع منه ولا يحسن به فعله، وكره أن يكون له شركاء في هذه المرأة. والطوع المنقاد، ويجوز أن يعني بقرينها نفسها، أراد قرينتها فحذف علامة التأنيث، يعني أن نفسه تطاوع كل من دعاها إلى وصله. ويجوز أن يعني بالطوع مصدر فعل لم يسمى فاعله، وقرينها قائم مقام الفاعل، يريد بالقرين حليلها، يقول هذه المرأة يطاع صديقها أي هي تطيع صديقها. ويكون معنى الكلام قد دل على الفاعل المحذوف من هو والفاعل هي، انتهى. وقال أبو عمرو يقال أحاد وثناء وثلاث ورباع وخماس، وكذلك إلى العشرة. ويقال موحد ومثنى ومثلث ومربع. ويقال ادخلوا أحاد أحاد غير مصروف، لأنه معدول عن جهته، عدل عن واحد إلى أحاد. وكذلك ادخلوا متنى متنى ومثلة مثلة غير مصروف لأنه معدول عن جهته، ويقال هو ثاني اثنين أي أحد اثنين، وكذلك هو ثالث ثلاثة ورابع أربعة. وكان الفراء والخليل لا يجيزان فيها إلا الإضافة لأنها في مذهب الأسماء، كأنه قال هو أحد ثلاثة وأحد أربعة، وكذلك إلى العشرة. وكان الكسائي يجيز النصب، وقال الفراء والخليل فإذا اختلفا فقلت هو ثالث اثنين أو رابع ثلاثة، فإن لك الوجهين حذف التنوين والإضافة والتنوين والنصب، فتقول هو ثالث اثنين وهو ثالث اثنين وهو رابع ثلاثة ورابع ثلاثة، كما تقول هو مكرم عبد الله وهو مكرم عبد الله، وتقول جاء ثالثا ورابعا وخامسا وخاميا وسادسا وساديا وسادسا. فمن قال سادسا أخرجها على الأصل لأنه من السدس، ومن قال سادسا بناه على لفظ ستة، ومن قال ساديا أبدل من السين ياء. قال الشاعر بويزل أعوام أذاعت بخمسة وتعتدني إن لم يقل الله ساديا. التعليق يريد امرأة، وبويزل تصير بازل، يقول هذه المرأة شابة قد بلغت منذ سنين وقد مات عنها خمسة أزواج وأنا السادس، فإن لم يكفني الله أمرها أعدتني معهم فصرت سادس الهلكة. أذاعت بخمسة أبعدتهم عن الناس فهلكوا وفرقت بينهم وبين أهليهم، ويجوز أن يريد أنها نشرت حديثهم معها لأنهم شهروا بأنهم ماتوا لما تزوجوها، انتهى. وقال الآخر إذا ما عد أربعة في سال فزوجك خامس وأبوك سادي. التعليق ويروى وحموك. الفسال جمع فسل وهو الرزل الساقط من الرجال، ويريد أن زوجها وحماها فسلان ساقطان إن كانا مضمومين إلى غيرهما أو مفردين، ومن كان ساقطا في نفسه فهو ساقط إذا ضم إلى ساقط مثله أو أفرد، انتهى. وقالت امرأة من بني الحارث بن كعب في وقعة أوقعتها بنو عامر ببني الحارث بن كعب فأصابوا فيهم فبكت عليهم إن الضباب أباء قتل إخوتهم سادات نجران من حضر ومن بادي عمرا وعمرا وعبد الله بينهما وابن حزام ووق الحارث السادي. التعليق قال كذا وجدته في شعرهم والذي أنشده يعقوب عمرو وكعب، ومعنى أباء قتل إخوتهم أي قتلوا بإخوتهم سادات نجران والحضر الحضور، انتهى. وقال الحاذرة مضى ثلاث سنين منذ حل بها وعام حلت وهذا التابع الخامس. التعليق ذكر قبل هذا البيت منازل كان يعرفها ثم قال مضى ثلاث سنين منذ حل بها، والضمير المتصل بالباء يعود إلى المنازل، وعام حلت المنازل وهذا العام هو التابع للسنين التي تقدمت، فأراد السنة التي حلت فيها المنازل وهي السنة الأولى وثلاث سنين بعدها ثم السنة التي هو فيها بعد الثلاث، فصار جميع السنين خمسا، انتهى. الباب الثالث والعشرون بعد المئة. باب راجع في الألفاظ الكتابية باب لبس السلاح الصفحة السادسة والستين بعد المئة، وفي فقه اللغة الفصول المختصة بالسلاح من الصفحة الخمسين بعد المئتين إلى السادسة والخمسين بعد المئتين. يقال هو رجل شاك السلاح، وشاك السلاح أي سلاحه ذو شوكة وأصله شائك فقلب، ورجل شاك في السلاح، ورجل مؤد إذا كان كامل الأداة من السلاح، ورجل مدجج ومدجج. الباب الثالث والعشرون بعد المئة. باب راجع في الألفاظ الكتابية باب لبس السلاح الصفحة السادسة والستين بعد المئة، وفي فقه اللغة الفصول المختصة بالسلاح من الصفحة 50 بعد 200 إلى 56 بعد 200. يقال هو رجل شاك السلاح، وشاك السلاح أي سلاحه ذو شوكة وأصله شائك فقلب، ورجل شاك في السلاح، ورجل مؤد إذا كان كامل الأداة من السلاح، ورجل مدجد ومدجج، وهذا رجل متلبب إذا كان متحزما بالسلاح، ورجل دارع عليه درع، ومستلئم وملأم إذا كانت عليه اللأمة. قال شريح بن بجير بن أسعد التغلبي: فلو أن قومي قوم سوء أذلة لأخرجني عوف بن عوف وأصيد، وعنترة الفلحاء جاء ملأما كأنك فند من عماية أسود. التعليق: السبب الذي دعا شريحا إلى هذا الشعر حرب كانت بينهم وبين بني مرة وفزارة وعبس، والفند القطعة العظيمة تشخص من الجبل، وعماية جبل عظيم. انتهى. ويقال هذا رجل كافر إذا لبس فوق درعه ثوبا، ورجل حاسر إذا لم يكن عليه درع، ورجل حاسر إذا لم يكن عليه مغفر، ورجل رامح معه رمح، وأجم ليس معه رمح، وهو مشتق من الكبش الأجم الذي لا قرني له. قال عنترة: ألم تعلم لحاك الله أني أجم إذا لقيت ذوي الرماح. التعليق: يهد الجعدة وهو رجل من بني أبان بن دارم، وكان مع عنترة في الحرم فسارا حتى قارب الحل، وليس مع الجعد سلاح، فاستعار من عنترة رمحه فأعاره، فلما رأى الجعد قومه أمسك الرمح. ولحاك الله أهلكك مأخوذ من قولك لحوت الشجرة إذا قشرتها. انتهى. وقال أوس: ويلمهم معشرا جما بيوتهم من الرماح وفي المعروف تنكير. التعليق: يهدوا بردا وهم حي من إياد، يعني أنهم ليسوا أصحاب حرب وقتال ولا اتخاذ سلاح، والمعروف عندهم منكر عند الناس. انتهى. ويقال هذا رجل سياف وسائف إذا كان معه سيف، وتراس معه ترس، ونبال ونابل معه نبل، وقارن معه سيف ونبل، وأعزل إذا لم يكن معه سلاح، وقوم عزل وعزل، ورجل أكشف لا ترس معه، وأميل لا سيف عليه. والأميل عند الرواة الذي يميل على السرج في جانب، وإذا كانت عليه بيضة قيل مقنع، فإن لم تكن عليه بيضة قيل أجم، وإذا كان يثبت على الدابة قيل فارس، فإذا لم يكن يثبت قيل كفل. والصواب أن الأجم الذي لا رمح معه، وأما الذي لا بيضة عليه فهو حاسر. الباب 24 بعد 100: باب اللقاء في قربه وإبطائه. راجع في الألفاظ الكتابية باب الوقت والحين، الصفحة 52 بعد 200. يقال ما ألقاه إلا الفينة بعد الفينة، أي إلا المرة بعد المرة، وما ألقاه إلا عن عفر أي بعد حين. قال جرير: ديار الجميع الصالحين بذي السدر أذيني لنا أن التحية عن عفر. التعليق: ديار منادى مضاف، فلذلك نصب، وذو السدر موضع بعينه، وقوله أذيني لنا جواب تحيتنا لك، فإننا ما مررنا بك ولا حييناك منذ حين. انتهى. ويقال ما ألقاه إلا عدة الثريا القمر، والصواب إلا عدة الثريا القمر بالتخفيف. انتهى. أي إلا مرة في السنة، وزعموا أن القمر ينزل في الثريا مرة في السنة. ويقال لقيته نئيشا أي بآخرة، قال الشاعر وهو نهشل بن حري: تمنى نئيشا أن يكون أطاعني، وقد حدثت بعد الأمور أموره. ويقال لقيته ذات العوين أي منذ 3 أعوام أو 4، ولقيته بعيدات بين أي بعد حين، ثم أمسكت عنه ثم أتيته، ولقيته ذات صبحة أي حين أصبحت، ولقيته أدنى عائنة، أي أدنى شيء تدركه العين، ولقيته أول ذات يدين، أي ساعة غدوت، ويقال اعمل كذا وكذا أول ذات يدين، أي ابدأ به الساعة أول كل شيء، أي اجعله أول شيء تطرح يدك فيه. ولقيته عارضا أي باكرا، ولقيته حين وارى ري ريا، أي حين اختلط الظلام، يعني حين يتراءيان ووارى الظلام أحدهما عن صاحبه. ولقيته حين قلت أأخوك أم الذئب، ولقيته صكة عمي، أي في أشد الهاجرة حرا. ولقيته غشاشا أي على عجلة، قال وسمعت الكلابي يقول لقيته غشاشا أي عند المساء، وأنشدني يقحم عنها الصف ضرب كأنه أجيد إجام حين حان التهابها. بأيدي العقيليين والشمس حية عشاشا وقد كادت يغيب حجابها. التعليق: الصف صف القوم فرسانا أو رجالة في الحرب، ويقحم يدفع دفعا سريعا، وضرب يعني الضرب بالسيوف، وشبه صوت وقع السيوف بصوت النار في الآجام. والأجمة تجمع الإجام مثل الأكم والإكام، وقد يجوز لقائلا أن يقول أجمة وأجم، وتجمع الأجم آجاما مثل جبل وأجبال، ومثله أكمة وأكام، ويجمع إجاما على فعال مثل إكام. انتهى. ولقيته أول صوك وبوك وعوك، وأول عائنة وأدنى ظلم، كل هذا أول شيء، وأول وهلة، وأول وهلة وعين. ولقيته صحرة بحرة، إذا لم يكن بينك وبينه شيء. ولقيته ليس بيني وبينه وجاح، أي ستر، ووجاح ووجاح وإجاح وأجاح. وقال غني بن مالك: أسود شرا لقين أسود غاب، ببرز ليس بينهم وجاح. التعليق: شرا موضع بعينه يوصف بأنه مأسدة، والعرب إذا بالغت في صفات الأسد نسبتها إلى شرا وترج وخفان، وخفان في البرية التي تقرب من القادسية في الذين زعموا. والبرز المكان البارز المنكشف ليس فيه ستر ولا حجاب. ويروى هذا البيت وجاح بالرفع على الإقواء، والأبيات التي مع هذا البيت مكسورة، ويروى وجاح بالكسر ويجعلها مبنية المعرفة. انتهى. أبو زيد: لقيته ببلد أصمت، وهو الذي لا أحد به، ولقيته بوحش أصمت، ولقيته قبل كل صيح ونفر، فالصيح الصياح والنفر التفرق. قال وسمعت الكلابي يقول يقال غضب من غير صيح ولا نفر، وفر من غير صيح ولا نفر، أي من غير قليل ولا كثير. وأنشد: كذوب محول يجعل الله جنة لأيمانه من غير صيح ولا نفر. التعليق: المحول الذي يمحل بالناس إلى السلطان، أي يسعى بهم، يجعل الله جنة أن يستتر ممن يخافه بالأيمان الكاذبة، من غير أن يكون لخوفه سبب، ومن غير أن يعرض له ما يفزعه. انتهى. ولقيته يمشي بين سمع الأرض وبصرها، أي بأرض خلاء ما بها أحد. ولقيته التقاطا، إذا لم ترده فهجمت عليه. قال الراجز: ومنهل وردته التقاطا، لم ألق إذ وردته فراطا، إلا الحمام الورق والغطاطا، فهن يلغطن به إلغاطا، كالترجمان لقي الأنباطا، أوردته قلائصا أعلاطا، أصفر مثل الزيت لما شاطا، أرمي به الحزون والبساطا، حتى ترى البجباجة الضياطا، يمسح لما حالف الإغباطا، بالحرف من ساعده المخاطة. التعليق: قوله لم ألقى إذ وردته فراطا، يريد أنه لم يلقى على المنهل قوما قد تقدموا، إنما لقي عليه الحمام، يعني أنه ليس بماء يطرقه الناس، إنما يشرب منه الحمام. والورق التي لونها لون الرماد، والغطاة ضرب من القطا، والإلغاط الصوت والجلبة، والترجمان الذي يترجم عن النبط، واللغط الكلام الذي لا يفهم جعل صوت الطير ككلام النبط، والأعلاف التي لا سنة لها، أصفر مثل الزيت يعني الماء الذي ورده قد اصفر لطول مكته، وشاط غلية شبهه بالزيت المغلي. والحزون جمع حزن، وهي الأرض الغليظة، والبساط الأرض السهلة المنبسطة، والبجباجة الثقيل البدن الكثير اللحم، والضياط الذي يحرك منكبيه في المشي. وقوله يمسح أي يمسح مخاطه لما بكى بحرف ذراعه من طول الركوب، والإغباط لزوم الركوب، يقول لما لزم الركوب وتأذى به بكى وسال مخاطه فمسحه بحرف ساعده انتهى. ويقال لقيته كفة كفة، منصوب بغير نون لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا، فإذا قالوا لقيته كفة لكفة نونوا. ولقيته نقابا إذا لقيته فجأة، ولقيته صراحا أي مواجهة، ولقيته كفاحا وصقابا مثل الصراح. وأنشدنا أصحابنا قد علم المقابلات كفحا، والناظرات من خصاص لمحا، لأروينها دلجا أو مدحا. التعليق يقول قد علمت النساء البرزات التي يواجهن، والنساء المختبيات اللواتي ينظرن من خصاص البيوت يلمحن ولا يكافحن، لا أروين هذه الإبل على كل حال. والدالج الذي يحمل الدلو من البئر إلى الحوض، والماتح الذي يمد الحبل حتى تخرج الدلو. وقوله دلجا أو مدحا يريد أنه إما يمتح بالدلو فإذا خرجت استقبلها رجل يعينه على الاستقاء فأخذها وصبها في الحوض، وإما أن يكون الذي يمتح غيره ويدلجه بالدلو إلى الحوض. ويجوز أن يكون أو بمعنى الواو، فيقول بالمعنى على ذلك أنه يمتح ويدلج ويروى دلجا ومدحا انتهى. ويقال لقيته كفحا، وأول أول، وأول أول، وأدنى ذي ظلم، وأدنى ظلم أي أول شيء. ولقيته عين عنة، ويقال افعل ذاك إثر ذي أثير وإثرة ذي أثير أي آخر شيء. الباب الخامس والعشرون بعد المئة، باب استقلال الشيء واستصغاره، راجع في الألفاظ الكتابية باب المذمة والاحتقار، الصفحة العاشرة بعد المئة. يقال غمط ذلك يغمطه إذا استصغره ولم يرضه، وغمصه يغمصه غمصا أي استحقره ولم يرضه، وإنه لغمص وقد سفهه ورغب عنه أي رأى لنفسه عليه فضلا. يقال أرزغت فيه إرزاغا إذا أنت فضعفته، وأغمزت فيه إغمازا، قال رجل من بني سعد ومن يطع النساء يلاقي منها إذا أغمزن فيه الأقورين. التعليق أي الدواهي، يعني أن من استضعفه النساء وطمعن فيه لاقى منهن دواهي وأمرا منكرا انتهى. وقد أحضنت بالرجل إحضانا وألهدت به إلهادا إذا أزريت به. وأنشد تعلم هداك الله أن ابن نوفل بنا ملهد لو يملك الضلع ضالع. التعليق الضالع الجائر، يقول لو قدر على ظلمنا والجور علينا لفعل انتهى. قال وسمعت الكلابية أصبح فلان بحضنة إذا أصابته الظليمة لا يملك لنفسه الانتصار منها. وأنشدني يحفى بذكري من قصيبة حضنة فيرى غنائي بعد سوء الحال، ولقد علمنا بأنني مرس القوى طرف الهوى ماض على الأهوال. التعليق يحفى بذكري يكثر ذكري ويلهج به، والقصيبة الغيب والكلام في الإنسان بالقبيح، والغناء الاستغناء بالشيء وأن يكتفي به من غيره، والمرس القوى الجلد، وطرف الهوى أن يستحدث هوى بعد هوى، فإذا رابه ممن يحبه أمر استطرف محبة غيره. وماض على الأهوال يريد الأمور التي تفزع وتهول من تعرض لها، والمعنى أنه يحفى بذكره إذا خشي أن يفعل به فعل قبيح يسب به، فإذا استنصره دافع عنه حتى لا يقع به ما يكره، وقد كان أشرف على وقوع ذلك الشيء به. انتهى. تتمة باب استقلال الشيء واستصغاره. ويقال اقتحمته عيني إذا ازدرته، وقد بدأته عيني. أبو زيد: وبط الرجل يبط وبطا وهو وابط إذا تضعضع وساءت حاله. قال الكميت: أي ما يكن يك وهو منا بأيد ما وبطنا وما يدينا، فإن نغفر فنحن لذاك أهل، وإن نرد العقاب فقادرين. التعليق: ذكر الكميت هذا الشعر في قصيدة ذكر فيها فضل عدنان على قحطان، يقول: أي شيء فعلنا من عفو عنكم أو عقاب لكم فبقدرة منا. يخاطب بذلك اليمانية، يقول: أيدينا قوية لا ضعاف ولا مريضة. يقال: يدي من يده إذا شل منها. ومن دعائهم على الإنسان ما له يدي من يده، وقوله وهو منا يريد وجزاؤه منا بأيد غير ضعاف، وحذف المضاف وهو الجزاء ورفع الضمير الذي كان مجرورا لأن المضاف كان مرفوعا وقد قام مقامه. وقوله وإن ترد العقاب فقادرين هو منصوب بفعل مقدر قبله ونصبه على الحال وتقديره فنحن نفعله قادرين. انتهى. وقد أداله يزيله إذا استهان به وامتهنه. وجاء في الحديث: نهي عن إزالة الخيل. والأبس التصغير والقهر. أبسه يأبسه أبسا. قال العجاج: ليوث هيجا لم ترم بأبسي ينفين بالزأر وأخذ همسي. التعليق: ويروى ضراغم تنفي بأخذ همسي. يمدح عبد الملك بن مروان وبني أمية: والزأر والزئير صوت الأسد، والهمس مصدر همسه إذا عصره وغمزه. يريد أنهم لم يذلهم أحد ولم يروا تحقيرهم واستصغارهم. انتهى. ويقال أزرى به يزري إزراء إذا قصر به، وزرى عليه يزري زريا إذا غاب عليه، وزأمه يزأمه زأما استصغره واحتقره. الباب 26: باب الطرد والسوق. راجع في الألفاظ الكتابية باب العدو والسير الصفحة 82. يقال جاء يضفه ويضأفه إذا جاء يطرده مرهقا له. زاد أبو عمر: يضوفه. قال: وهو أجودها. قال: وسمعت العامري يقول: جاء يفرشه في هذا المعنى. وقد ألبه يألبه ألبا. قال مدرك بن حصن الأسدي: ألم تعلمي أن الأحاديث في غد وبعد غد يألبن ألب الطرائد. مضى تفسير هذا البيت. وجاء ينفثه ويكظه للذي يطرد شيئا من خلفه وقد كاد يلحقه. ومر يشحده وهو يقحط الدواب إذا كان عجولا يسوقها سوقا شديدا، وهو رجل قعاط. أبو عمر: الصواب قعاط. ونبلها ينبلها نبلا إذا شد سوقها. قال الراجز: يا مي قد نبل المطي دلوى ونمنع العين الرقاد الحلوى. وقد حشها يحشها حشا إذا أحماها في السير. قال الراجز: وهو الحطم القيسي. قد حشها الليل بسواق حطم، ليس براعي إبل ولا غنم، ولا بجزار على ظهر وضم، من يلقني يودي كما أودت إرم. التعليق: كأنه ذكر إبلا، والحطم الذي يحطم الشيء يكسره. يريد أنه يسوقها رجل جلد ليس بواهن ولا ضعيف ولا ترعية ولا جزار، يعني أنه ليس ممن يتعرض لخسيس، إنما همته شريفها وجليلها. والوضم ما وقيت به اللحم أن يصيب الأرض، وإرم هو عاد، ومعنى الشعر أن الحرب قد حشت وأحميت، وذكر سوق الإبل وتسييرها على طريق المثل انتهى. ومر يزعق دوابه زعقا أي يطردها مسرعا وهو رجل زاعق. قال الراجل: تعلمي إن عليك سائقا، لا مبطئا ولا عنيفا زاعقا، لنا بأعجاز المطي لاحقا. التعليق: يقول للإبل اعلمي أن لك سائقا ولا يخرق في سوقه فيتجاوز القدر فتتقطع الركاب، ولا يبطئ في السوق فيقصر في سيرها، بل يحملها على مقدار من السير تطيقه، فلا تكون مبطئة ولا كالة محسورة. وقيل الزاعق الذي يصيح بها. انتهى. الباب 27 بعد 100، باب حسن القيام على المال. راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب النهوض للعمل الصفحة 25 بعد 100. يقال هو خال مال وخائل مال إذا كان حسن القيام على ماله، وإنه لصدى مال، وإنه لسرسور مال، وسؤبان مال، وهو شسع مال، وصئصئة مال، وإنه لمحجن مال. قال نافع ابن ملقة الأسدي: قد عنت الجلعد شيخا أعجفا، محجن مال حيثما تصرفا، غدا بأطمار وما تلقفا، لم ينتعل نعلا ولا تخففا. التعليق: قال الجلعد امرأته فيما أقدر، والأعجف الصلب الجسم الغليظ العظام، وعنته أتعبته وآذته. وقوله أينما تصرف أي هو يصلح لماله على كل حال وفي كل موضع، والأطمار الخلقان من الثياب. انتهى. وهو إزاء مال وإزاء معاش. قال حميد: عريبية لا ناحض من قدامة، ولا معصر تجري عليها القلائد، إزاء معاش لا يزال نطاقها شديدا وفيها ثورة وهي قاعد. التعليق: عريبية امرأة من عريب ابن رويبة بن عبد الله بن هلال، والناحض المهزولة التي كبرت وذهب لحمها، والقدامة القدم والكبر. يقال امرأة قديمة بينة القدامة إذا كانت كبيرة، والمعصر التي دنت للحيض. وقوله لا يزال نطاقها شديدا يقول هي الدهر في عمل وعلاج في إصلاح عيشها، وإن كان لا نطاق عليها. والنطاق شيء تشد به وسطها حتى تتمكن من العمل. والثورة الحدة، والقاعد التي قعدت عن الولد، والجمع قواعد. ويروى وفيها سؤرة، والسؤرة البقية التي بقيت من شبابها، مثل السؤر من الماء وغيره. انتهى. وفسر الأصمعي بيت زهير: تجدهم على ما خيلتهم إزاءها، وإن أفسد المال الجماعات والأزل. التعليق: أي هم الذين يقومون بها القيام المحمود. وجزم تجدهم لأنه جواب شرط قد تقدم، وقوله على ما خيلت يعني على ما شبهت لمن أراد معرفتها، يريد أن الذي ينظر في أمر هذه الحرب شاك لا يدري إلى أي شيء يصير أمرها، وهي في أول أمرها تخيل إلى بعض الناس أنها تكون على فرقة من الفرقتين بعينها، وتخيل إلى بعضهم أنها تكون على الأخرى. يقول: فهؤلاء القوم الذين مدحهم وهم سنان ابن أبي حارثة وأهله يقومون بها على كل ظن يظن بها. وتجد يتعدى إلى مفعولين لأنه بمعنى علم، والضمير المتصل بتجد هو المفعول الأول وهم فصل، وإزاءها المفعول الثاني، ومن جعل إزاءها ظرفا بمنزلة حذاءها. قال: الضمير المتصل بتجدهم المفعول الأول وهم مبتدأ، وإزاءهم خبر. والجملة في موضع المفعول الثاني لتجد، والجماعات أن يجتمعوا في موضع واحد، ولا تخرج إبلهم إلى الرعي فتنحر، فذلك هلاك المال. والأزل الحبس، يريد تجد هؤلاء القوم مدبريها والذين يقومون بها، انتهى. ويقال للراعي الحسن الرعية إنه لبلو من أبلائها، قال عمرو بن لجأ: فصادفت أعصل من أبلائها يعجبه النزع على ظمائها. التعليق: يريد صادفت الإبل ساقيا أعصل، وهو الملتف الجسم الشديد، والنزع الجذب بالدلو والاستقاء، والظماء العطاش، انتهى. وإنه لحبل من أحبالها، وعسل من أعسالها، وزر من أزرار المال، ويقال إن له على المال لإصبعا أي أثرا حسنا. قال الراعي: ضعيف العصا باد العروق ترى له، عليها إذا ما أحدب الناس إصبعا. التعليق: أي يشار إليها بالأصابع إذا رؤيت. وأراد بقوله ضعيف العصا أنه قليل الضرب لها، وزعموا أن قوله باد العروق معناه قد كبر وحفم جسمه في رعي الإبل وإصلاحها، وإذا كبر اضطربت رجله وبدت عروقه. قال: وعندي أنه يريد بقوله باد العروق أنه قليل اللحم، وإذا قل اللحم ظهرت العروق ومثله، وفي جسم راعيها شحوب كأنه هزال، وما من قلة الطعم يهزل، انتهى. الباب 28: باب اللحم، راجع في فقه اللغة. الوذرة القطعة الصغيرة، فإذا كانت أكبر من ذلك فهي بضعة، فإذا كانت أكبر من ذلك فهي قبرة، ويقال بعير هبر وبر، فالهبر الكثير اللحم والوبر الكثير الوبر. فإذا شرح اللحم وقدد طوالا فهو القديد، فإذا شرح عراضا فهو الصفيف، والوشيق يجمعهما إذا جف. قال الأصمعي: الوشيق أن يغلى اللحم إغلاء بالملح ثم يجفف، والمتمر أن يقطع صغارا ثم يجفف، والوزيم أيضا المجفف. وأنشد الأصمعي وهو يذكر فرسا يصاد عليها فتشبع مجلس الحيين لحما وتبقي للإماء من الوزيم. وقال جرو بن رياح الباهلي: ترد الحي لا تندي عذارا، ويقطر عند سائلها الوشيق، تراها عند قبتنا قصيرا، ونبذلها إذا باقت بؤوق. التعليق: يصف فرسا، وذكر أنها تدرك العير عير الوحش، ويصاد عليها قبل أن يندى عذارها من العرق، والعذار السير الذي يقع على خدها المتصل بحدائد اللجام، ويكثر عند سائسها اللحم فيأكله طريا، ويقدد ما يريد لكثرته، ونحبسها عند قبتنا ونراعي أحوالها لكرمها علينا، ولتكون قريبا منا إذا فاجأنا من يستعين بنا أو يستضر، انتهى. وقال أبو كاهل اليشكري: لها أشارير من لحم تتمره من التعالي، ووخز من أرانيها. التعليق: الأشارير جمع إشرارة، وهو الشيء الذي يبسط عليه اللحم وغيره، ويفرق ليجف ويعبر به عن الشيء المجفف، والوخز الشيء اليسير، ومثل وخز الإبرة وما يجري مجراها، ويريد بالتعالي التعالب، وبالأراني الأرانب. وصف عقابا وذكر ما عندها من لحم صيدها من لحوم التعالب والأرانب. قال: والتعالي يريد الثعالب، كما قال لبيد: درس المنى بمتالع فأباني، يريد المنازل. وكما قال علقمة: كأن إبريقهم ظبي على شرف مقدم بسبى الكتان ملثوم، أراد بسبائب الكتان فحدث. وهذا مثل قول لبيد وهو من المحذوف، وبيت أبي كاهل ليس من هذين، وإنما هو بدل بعض الحروف من بعض. وبيت العجاج: قواطنا مكة من ورق الحمى، أراد الحمام، وهذا أيضا من المحذوف وليس من المبدل، انتهى. فإذا كان العضو تاما لم يكثر منه شيء فهو جدل وإرب، يقال قطعه جذولا وآرابا، وقطعه إربا إربا، وجدلا جدلا، وعضوا عضوا، فإذا كسر العضو باثنين فهو كسر. قال الشاعر: وعاذلة هبت بليل تلومني، وفي كفها كسر أبح رذوم. التعليق: هبت قامت من نومها واستيقظت، وقوله بليل أراد وقد بقيت من الليل بقية، تلومني على إتلاف مالي ونحر إبلي للأضياف، وفي كفها من لحم الإبل التي نحرتها كسر تأكله، كأنه تعجب من لومها له على نحرها مع انتفاعها بما نحر وأكلها له. ويجوز أن يريد أنها أخذت عضوا من الجزور التي نحرها وأرته إياها، وهو يرزم أن يسيل من الدسم ليندم على نحره مثل هذه الجزور. والأبح الكثير اللحم، فإذا سقط على الأرض لم يكن له صوت صاف لكثرة لحمه، انتهى. ويقال أعطه عضوا مؤربا أي تاما، وأعطه حزية من اللحم أي قطعة صغيرة، وأعطني حزة من كبد وحزة من فلز، والفلز كبد البعير، ولا يكون الفلز إلا للبعير. ولا يقال في لحم ولا في سنام ولا غيره حزة. ويقال أعطني فلزة من كبد. قال أعشى باهلة: تكفيه حزة فلز إن ألم بها من الشواء ويروي شربه الغمر. التعليق: أراد تكفيه من جميع الشواء قطعة من كبد يأكلها فيجتزئ بها، يرثي المنتشر ابن وهب الباهلي، وأراد أنه ليس بنهم بل يكتفي بقليل من الزاد واليسير من الطعام والشراب، انتهى. ويقال أعطني شطبة من سنام، وسلعة من سنام، وسائفة من سنام، وشط السنام جانبا. قال الراجل: كالشط يرمى فوقه بشط. التعليق: يصف لحما ضخما، يقول هو مثل سنام فوقه سنام آخر، كأن ضخمه ضخم سنامين، انتهى. وزعم الكلابي أن العرق العظم الذي قد أخذ أكثر ما عليه من اللحم وبقي عليها شيء يسير، يقال تعرق هذا العظم أي تتبع ما عليه من اللحم فكله. وأنحضت العظم أنحضه إذا أخذت ما عليه من اللحم. قال الكميت وذكر قدرا: كأن المحالة فيها الرداح، لم تعرها الناحضات اهتبارا، خريع دوادي في ملعب فتصعد طورا وأخرى حدارا. التعليق: المحالة الفقارة من فقار الصلب، وهي شبه الخرزة من عظام صلبه، والجمع محال، والرداح الضخمة الكثيرة اللحم، لم تعرها لم تأخذ ما عليها من اللحم، يقال عروته إذا أتيته. والناحضات جمع ناحضة، وهي التي تأخذ النحض وهو اللحم، والاهتبار أخذ الهبر وهو جمع هبرة، والهبرة القطعة من اللحم، والخريع الفتاة الحسنة، والدوادي جمع دودات وهي الأرجوحة، والأرجوحة خشبة يجعل وسطها على تل، ويقعد اثنان على طرفيها يميل كل واحد منهما بصاحبه. شبه قطع اللحم الكبار التي في القدر بجارية خريع تلعب في الدودات، فهي تصعد مرة وتسفل أخرى. وقطع اللحم تصعد في الغلي وتسفل، وقوله فتصعد طورا يريد أن المحالة من اللحم يغيب بعضها في المرق في الغلي، ثم تفور القدر فتصعد فوق المرق. فشبه دخول بعضها في المرق بانحدار الدودات وخروجها بصعودها، وانحدارا منصوب على المفعولية أي تنحدر انحدارا، انتهى. ويقال قد لحب الجزار ما على ظهر الجزور، أي أخذ ما عليه من اللحم، وقد جلموا لحم الجزور إذا أخذوا ما على عظامه من اللحم. ويقال هذه قدر تأخذ جلمة الجزور أي لحمها أجمع. ويقال أطعمه مزعة من لحم ونتفة من لحم أي شيئا قليلا. وجاء في الحديث: ليأتين يوم القيامة أقوام وما على وجه أحدهم مزعة من لحم قد أحفاها السؤال، أو قال وجوههم، يقال للحمة التي يضر بها الصقر والبازي وما أشبههما من الطير لحمة البازي والصقر، ويقال لحم خراديل ومخردل أي مقطع، ولحم نيء بين النيوء وقد أنأت اللحمة، ولحم نهيء وقد أنهأت اللحمة، وقد نهي اللحم نهاءة ونهوءة، ولحم سلغد وسلغد إذا كان أحمر لم ينضج، ولحم ملغوس قال أبو عمرو ملعوس، وقال أبو زيد ملعس، والمضهب الذي لم ينضج، والمصهب الذي بيض من الإنضاج بصاد غير معجمة، ولحم ملهوج، والملهوج من اللحم يكون في الطبيخ والشواء الذي لم يبالغ في نضجه، والمضهب في الشواء خاصة. قال امرؤ القيس: تمش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مهضب. التعليق يعني أنهم كانوا في صيد، فلما صادوا واشتووا وأكلوا مسحوا أيديهم بأعراف الخيل لأنهم لم يكن لهم ما يمسحون به أيديهم، وإنما ضهبوه ولم يبالغوا في شيه لأنهم كانوا على عجلة، وتقدير الكلام نمس أعراف الجياد بأكفنا فقلبه انتهى. قال: والمصهب بصاد غير معجمة صفيف من شواء الوحش المختلط بالشحم وهو يابس، وأنشد: ولا جاءها القناص بالصيد غدوة ولا أكلت لحم الصفيف المصهب. التعليق: ذكر امرأة وأنها لم تكن تأكل لحم الصيد، والقناص جمع قانص وهو الصائد، والصفيف من اللحم ما شرح عراضا انتهى. وقال الكلابي: شواء محاش ومحاش، وقد أمحشته حتى امتحش هو، وأنضجت اللحم حتى تديأ وتهزأ أي تهرأ، ويقال هو يتكشأ اللحم إذا كان يأكل منه وهو يابس، وندأت اللحم في النار إذا مللته فيها، وندأت القرص في الملة، والحنيز الذي تلقى فيه الحجارة المحماة لتنضجه، وقد حنز الفرس إذا ألقي عليه الجلال ليعرق، ويقال شويت اللحم فانشوى ولا يقال اشتوى، إنما المشتوي الرجل. قال لبيد: وغلام أرسلته أمه بألوك فبدلنا ما سأل، لو نهته فأتاه رزقه فاشتوى ليلة ريح واجتمل. التعليق: الاجتمال إذابة الودك، والاسم منه الجميل. وغلام مجرور برب وهي مضمرة، والألوك الرسالة، يريد أنها أرسلت ابنها تلتمس طعاما فبدلنا لها ما طلبت وأغنيناها، ولو نهته عن سؤالنا لما غفلنا عنها وكنا نرسل إليها ما يكفيها، ويغني عيالهم، يريد أنهم ينحرون ويعطون جاراتهم الأرامل وذوات العيال انتهى. ويقال شويت القوم إذا أطعمتهم الشواء، وأعطني شواءتي وهي القطعة من اللحم التي تشويها، وشواء مرعبل إذا كان مقطعا، والأسلغ من اللحم النيء، والشرق الأحمر الذي لا دسم له، والأنيض من اللحم الذي لم ينضج، وفيه إناضة وقد آنضته إناضا، قال أبو زؤيد: ومدعس فيه الأنيض اختفيته بجرداء ينتاب الثميل حمارها. التعليق: يرثي نشيبة ويذكر أنه يجوب الفلوات التي هي جرد لا نبت فيها ولا ماء ولا علم لجرأته وشجاعته. والمدعس مختبز القوم وحيث توضع الملة ويشوى اللحم. واختفيته أي أظهرته، أي أظهرت الأنيضة وأخرجته من الملة بهذه الأرض الجرداء. وقوله ينتاب الثميل يريد ما بقي من الماء في الغدران، ويقول حمير هذه الأرض تطلب بقايا الماء لتشربه، لأنه لا ماء لهذه الأرض، وينتاب وينوب واحد انتهى. ويقال لحم علب إذا كان غليظا صلبا عند المنضغة، وخمطت الجدي فأنا أخمطه وهو خميط. قال العجاج: شاك يشك خلل الآباط، شك المشاوي نقد الخماط. التعليق: المشاوي السفافد واحدها مشوى، والنقد غنم قباح الوجوه صغار الأرجل، وصف ثور وحش وكلابا تطلبه، والشاكي الذي سلاحه ذو شوكة وهو مقلوب من شائك، وخلل الآباط الفجوة التي بين أصل العضد مما يلي باطن الكتف وبين الجنب. يريد أن الثور يشك بقرنه ذلك الموضع من الكلاب، كما يشك الشاوي وهو الذي يشوي اللحم صغار الغنم بتفقود يدخله فيها. والخماط والسماط واحد، يقال خمط وسمط انتهى. قال: وإذا أنضجته فهو مهرد، وقد هردته فهرد هو، والمهرأ مثله، وقد حسحس اللحم إذا أخرجه من النار فجعل يقشر عنه الجمر وينحيه. وكتفت اللحم تكتيفا إذا قطعته صغارا، والعراق والعرام واحد، يقال تعرق وتعرم بمعنى واحد. ويقال أتيت بني فلان فوجدت عندهم ريح عرم من لحم، جمع عرمة وهي ريح الطبيخ. والجبجبة كرش البعير، تغسل غسلا بالماء والملح، ثم يسرح أعلاها، ثم ينفخونها ويحشونها بالشجراء والبعر بعر الإبل اليابس، ثم تعلق حتى يضربها الريح وتجف. ثم يأخذون اللحم فيقددونه ويجعلونه على جبال حتى يذبل ذبله ذبلة أيضا ويذهب ماؤه، وكذلك بالشحم. ثم يطبخون لحمها بشحمها جميعا، ثم يفرغونه في القصاع حتى يبرد، ويصفون الإهالة على حدة. فإذا برد كثبوا اللحم والشحم في الجبجبة، أي جمعوه فيه، ثم صبوا عليه الودك، ثم بردوه حتى يجمد فيصير كالحجر، ثم يلقى في جوالق ويستر من الحر، أي يفسده، فيأكلون منه جامدا، ومن شاء أذاب منه على القرص. وبنو فلان لاحمون إذا كان عندهم اللحم الكثير من صيد أو غنم أو إبل. وقوم شاحمون ولابنون وملبنون ولبنون وتامرون وحانطون وشامنون وآقطون وأقطون أيضا إذا كان عندهم سمن وحنطة وأقط. ورجل مشحم ملحم إذا كان عنده الشحم واللحم، وشاحم لاحم. قال الحطيئة: هلا غضبت لجار بيتك إذ تنبذه حضاجر، أغررتني وزعمت أني لابن بالصيف تامر. التعليق: يخاطب الزبرقان ابن بدر، وكان الزبرقان لقيه في سفر له فدعاه إلى أن يجاوره ويقوم بأمره وأمر عياله، فأنفذه إلى امرأته وأرسل إليها بأن تقوم بأمره وما يحتاج إليه، فلم تعرفه وقصرت في أمره، فتحول عن الزبرقان وهجاه. وحضاجر جعل الزبرقان بمنزلة الضبع في حمقها وتضييعها أمره، وتنبذه تلقيه وتفرقه. ويريد بقوله أغررتني أنك وعدتني بأنك توسع علي التمر واللبن، وأن عندك منهما ما فيه كفايتي، فلم أجد ذلك كما وصفت انتهى. وقد سمناهم وسمنا لهم إذا آدم لهم بالسم، ولحمنا القوم، وذلك إذا أخرجوا الصيد أو غيره فأطعمهم اللحم تطيرا لهم أنهم يظفرون بما طلبوا. الباب 29 بعد 100، باب الدعوات، راجع في فقه اللغة تقسيم أطعمة الدعوات، الصفحة 66 بعد 200، وفصل أوصاف الأكل، الصفحة 40 بعد 100. كل طعام صنعه الرجل فدعا عليه إخوانه فهو مأدبة ومأدبة ومأدبة، وأدب فلان فهو آدب. وجاء في الحديث: إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبة الله، أي الذي دعا إليه عباده، ويقال للمأدبة مدعاة، فإذا خص بدعوته فهو الانتقار، يقال دعاهم النقرة. قال طرفة: نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآدب فينا ينتقر.